أودي في كولونا. أوديب في كولونا مسرحية سوفوكليز، ومن ترجمة عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين. أوديب في كولونا من إخراج الشريف خاطر. أراد الشاعر أن يصور في هذه القصة خاتمة حياة أوديب بعد أن ثبت أنه قتل أباه وتزوج أمه، ففقع عيني ونزل عن عرشه، وارتقى إلى هذا العرش ابنه بولونيس، فقد نفي الملك البائس من وطنه، وخرج طريدا شريدا تقوده ابنته أنتيجونا، حتى انتهى إلى كولونا، قرية صغيرة في الشمال الغربي لمدينة أثينا. وفي هذه القرية تقع القصة التي تنتهي بموت الملك البائس. يا ابنة الشيخ الضرير، يا أنتيجونا، إلى أي أرض بلغنا وبأي مدينة نزلنا؟ من ذا الذي سأتلقى اليوم أوديب الضعيف ويقدم إليه عطاء يسيرا؟ إنه لا يطلب قليلا وينال أقل مما يطلب، ومع ذلك فهذا يكفيني. إن الآلام التي احتملتها والظهر الطويل الذي عشته وقوة نفسي وشدة أسرها، كل ذلك يعلمني الإذعان والرضا. هلم ابنتي، انظري، فإن رأيت مكانا يمكن الجلوس فيه، مكانا غير مقدس أو قريبا من الغابة الموقوفة على الآلهة، فقفي بي لنستريح ولنعلم أين نحن. إنما نحن غريبان في هذه الأرض، فعلى أهلها أن يرشدونا، وعلينا أن نسمع لما يقولون. أيها الأب التعس، أي أوديب، إذا لم أخطئ فإني أرى بروجا ترتفع وتشرف من بعيد وتحمي مدينة. أما هذا المكان الذي نحن فيه فمكان مقدس من غير شك، فإنه مغطى بالغار والزيتون والكرم، ومن وراء أوراقه الخضر تغني بلابل لا تحصى. فهنا فأرح جسمك على هذه الصخرة الخشنة، فإن هذه الطريق التي قطعتها طويلة شاقة بالقياس إلى شيخ مثلك. أجلسيني إذن واحتاطي لراحة الأعمى الضرير. لقد علمني الزمن ما ينبغي لك من العناية. أتستطيعين أن تنبئيني أين نحن؟ لا شك في أني أرى أثينا، أما هذا المكان الذي نحن فيه فلا أعرفه. كذلك كان ينبئنا كل من لقينا من الناس. أتريد أن أذهب لأسأل عن هذا المكان الذي انتهينا إليه؟ لا بأس يا ابنتي إن وجدت بعض السكان. لا شك في أن المكان مسكون، على أني لست في حاجة إلى الذهاب، فإني أرى شخصا يقبل. أيسعى إلينا؟ أيسرع الخطى؟ ها هو ذا قد أقبل، سله عما ترى أن تسأله عنه، إنه قريب. أيها الغريب، إن ابنتي التي ترى لنا جميعا لنفسها ولي تنبئني بأنك قد أقبلت في وقت الحاجة إليك لتعلمنا من الأمر ما نجهل. قبل أن تزيد على هذا حرفا يجب أن تخرج من هذا المكان، فإنك في موضع لا ينبغي لإنسان أن يطأه بقدمه. ما هذا المكان؟ وعلى أي إله أقف؟ مكان مقدس غير معمور تسكنه الآلهة المخوفة، بنات الأرض والليل. أنبئني بالاسم المقدس الذي أستطيع أن أدعوهن به. الأومينيديس، اللاتي لا يخفى عليهن شيء، كذلك يدعوهن الناس هنا، ولكن العادات والأسماء تتغير بتغير البلاد. لعلهن أن يتقبلنني عاطفات علي، فإني لن أدع هذا المكان الذي انتهيت إليه. ماذا تقول؟ بذلك حكم علي القضاء. لا أستطيع من غير شك أن أخرجك دون أن أتلقى في ذلك أمر المدينة بعد أن أنبئها بقصتك. بحق الآلهة أيها الغريب، لا يحملك ازدراؤك لي على أن تبخل علي بما أسألك عنه. أوضح ما تريد فلن أبخل عليك بجواب. ما ما هذا البلد الذي دخلنا؟ سأنبئك بكل ما أعرف. هذا المكان كله مقدس، إنه مستقر بوسيدون ومستقر حامل النار، والأرض التي تمشي عليها تسمى العتبة النحاسية لهذا البلد، أساس أثينا. وهذه الحقول المجاورة تشرف بأنها في حماية الفارس كولونوس هذا، الذي يتسمى باسمه أهل القرية جميعا. هذا ما أعرف عن هذا المكان أيها الغريب. إن الناس يشرفونه بما يقيمون فيه من العبادة أكثر مما يشرفون بما يطلقون عليه من الأسماء. وإذا فهذا المكان يسكنه بعض الناس؟ نعم، وهم ينتسبون إلى هذا الشخص الإلهي. ألهم سيد أم أمرهم إلى كثرتهم؟ إن الملك الذي يقيم في المدينة يحكم هذه القرية. من هذا الملك الذي يسود بقوته وكلماته؟ هو ثيثيوس ابن آجيوس الذي ملك من قبله. أيكما يريد أن يذهب إليه رسولا من قبلي؟ لماذا؟ لنحمل إليه رسالة؟ لندعوه إلى الحضور؟ ليقدم إلي معونة يسيرة جدا فيجني منها فائدة عظيمة جدا. وأي نفع يستطيع أن يأتي من رجل لا يرى؟ كل الكلمات التي نستطيع أن نقولها ستكون مبصرة. أتعرف أيها الضرير؟ أتعرف ما ينبغي أن تصنع لتتجنب الخطأ؟ إن منظرك يدل على أنك من أصل النبيل، ولكنك شقي. أقم هنا حيث وجدتك حتى أذهب فأحمل كلامك لا إلى أهل المدينة بل إلى أهل هذه القرية، فهم الذين سيقررون بقاءك أو ذهابك. أمضى الغريب يا بنيتي العزيزة؟ لقد مضى، وتستطيع أن تقول ما تشاء يا أبتي، فإني وحيدة إلى جانبك. أيتها الآلهة الجليلات ذات الأعين المروعة، أنتن سادة هذه الأرض التي جلست عليها، فلا تقصون على أبولون ولا تقصون علي. إن هذا الإله حين تنبأ لي بما لقيت من آلام أوحى إلي بأنها ستنتهي بعد وقت طويل، حين أبلغ أرضا تتلقاني فيها آلهة معظمة فتمنحني منها مكانا لأستقر ولأستريح. في هذا المكان أختم حياتي البائسة كما أنبأني، وستكون هذه الحياة مصدر نعمة وخير للذين تلقونني، ومصدر لعنة وشر للذين أخرجوني من الوطن ونفوني عنه، وأنبأني بأن آيات ستظهر فتدل على ذلك. ستزلزل الأرض أو يقصف الرعد أو يخفق البرق من عند زيوس، فأنا واثق بأني لم أقطع هذه الطريقة البعيدة الشاقة إلا وقد دفعني إلى ذلك منكن، دافع أمين إلى هذه الغابة المقدسة، ولولا ذلك لما لقيتكن قط في طريقي. أنتن اللاتي لا يقرب إليكن النبيذ، وليس لي منه ما أستطيع تقريبه، لولا ذلك لما جلست على خشونة هذه الصخرة المقدسة. ألم أيتها الآلهة تصدقن وحي أبولون، وأهدين إلي الخاتمة، خاتمة حياتي، إذا لم أكن كذلك غير أهل بعد أن احتملت من الآلام والمحن أشد ما احتمل الناس. أقبلن أيتها البنات الوادعات، بنات أيريب، وأقبلي أنت أيضا أيتها المدينة التي اشتقت اسمها من اسم الإلهة بلس، مدينة أثينا، أعظم المدن مجدا وأبعدها صوتا. ارفقن بأوليب، أشفقن على ظله البائس، فإن هذا الجسم الممتهن ليس جسمي. الصمت يا أبي، إني أرى قوما يبنون، فيهم شيوخ قد تقدمت بهم السن، يريدون أن يستكشفوا المكان الذي أقمت فيه. سأوثر الصمت، وأنت فقوديني حتى تنحيني عن الطريق. أخفيني في الغابة المقدسة حتى أسمع لما سيقولون، فمن الواجب أن نعلم قبل أن نعمل، بذلك يقضي الحذر. انظر، من عسى أن يكون؟ أين هو؟ إلى أي مكان بعيد فر أعظم الناس حظا من الجرأة والوقاحة؟ ابحث، اجتهد في أن تراه، التمسه في كل وجه. إنما هو شريد هائم، نعم يجب أن يكون شريدا هائما، لا يمكن أن يكون من أهل هذه الأرض، ولو قد كان منهم لما وطئت قدمه قط هذه الغابة المقدسة، غابة العزارة التي لا نستطيع تسميتهن دون أن يملكنا الاضطراب، والتي نمر بها دون أن ننطق بكلمة أو نلقي نظرة، وإنما نصلي صامتين في تفكيرنا الأخرس. وهذا رجل مجهول فيما يقال، قد أقبل لا يرعى لشيء حرمة. إني لأنظر في كل وجه حول هذا المكان المقدس دون أن أستكشف مخبأه. إليكم هذا الرجل. أنا هو، إنما أذناي هما عيناي كما يقال. إن منظره ليخيف وإن كلماته لتثير الفزع. إني أضرع إليكم في ألا تنظروا إلي نظركم إلى العدو. أي حامين زيوس، من عسى أن يكون هذا الشيخ؟ رجل لم يتح له القضاء أن يعد أسعد الناس وأحسنهم حظا، أي سادة هذه الأرض، وإليكم دليلي على ذلك. لو كنت سعيدا لما مضيت على هذا النحو مبصرا بعين غيري على طول قامتي وارتفاعها في السماء. إذن لكان لي معتمد أقل ضعفا. ولدت بعينين لا تبصران، إنك لشقي قد أثقلته السن، إن صح رأيي فيك. أما بالقياس إلي فلن تضيف إلى شقائك هذا النكر الجديد. نعم، إنك لتسرف على نفسك كل الإسراف حين تتقدم في غير حذر تحت هذه الغابة الخضراء المقدسة الصامتة، حيث يقرب إلى الآلهة الماء ممزوجا بالعسل. احذر أن تمسها أيها الغريب التعس. تأخر، دع هذا المكان، إن بيننا وبينك لا أمدا بعيدا. أتسمعني أيها الهائم الشقي؟ إذا كان عندك ما تريد أن تقوله لجماعتنا فاخرج من هذا المكان المحرم، حتى إذا بلغت الأرض التي يستطيع الناس أن يتحدثوا فيها فأبن عما تريد، أما قبل ذلك فلا تنطق بحرف. بماذا تشيرين علي يا ابنتي؟ من الواجب أن نصطنع ما يصطنع أهل هذا البلد من عادة، فنذعن ونطيع حين تدعو إلى ذلك الضرورة. إذن فامنحيني يدك. هذه يدي، خذها. أيها الغرباء لا تسيئوا إلي، أما أنت فأنا واثق بك، سأتحول عن مكاني. لن يخرجك أحد أيها الشيخ من هذا المكان على رغمك. أيجب أن أتقدم أيضا؟ نعم، بعض خطوات أيضا. قدميه أنت أيتها الفتاة فإنك تفهمين عني. اتبعني، اتبعني وامضي بقدمك العمياء يا أبتي إلى حيث أقودك. وطن نفسك أيها الغريب في أرض غريبة على أن تكره كل ما تكرهه المدينة وترعى حرمة كل ما تحب. قوديني إذن يا ابنتي إلى حيث نرضى ما يفرضه الدين، وإلى حيث نستطيع أن نقول وأن نسمع ولنتجنب مقاومة الضرورة. قف هنا ولا تتجاوز هذه العتبة المتصلة بهذه الصخرة. على هذا النحو؟ نعم، قد فهمت عني، حسبك. أيجب أن أجلس؟ إلى جانبك على حافة الصخر، انحني، اجلس. هذا إلي يا أبتي، مهلا. أشقاني. نظم خطاك على خطاي واسند جسمك الذي أثقلته السنون على ذراع الصديق. وحسرة، إن حظي لنكد. أيها الشقي، الآن وقد أتيح لك الهدوء تستطيع أن تتكلم. من أبوك؟ من أنت؟ وما هذه الحياة الهائمة التي تحياها؟ وما وطنك؟ أنبئنا بذلك. أيها الغريب، أنا رجل طريد، رحماك. لما لا تريد أن تتكلم أيها الشيخ؟ لا لا لا، اتسل عن اسمي، لا تبعد في المسألة. ما معنى هذا؟ إن من شيء لبشع. تكلم. وحسرته يا ابنتي، ماذا يجب أن أقول؟ ما نسبك أيها الغريب؟ من أبوك؟ تحدث. ما أشقاني، ماذا يجب أن أصنع يا ابنتي؟ تكلم ما دمت ملجأ إلى هذه الضرورة القاسية. إذن سأتكلم. فلست أستطيع أن أخفي شيئا. إنك لتبطئ، هلما أسرع إلى الجواب. أتعرفون ابن لايوس وأسرة لبداكوس؟ أي زيوس، أتعرفون الشقي أوديب؟ أنت أوديب؟ لا يخفكم كلامي، لقد عاكسه الحظ. ما عسى أن يلم بنا يا ابنتي. اذهب، أخرج من هذه الأرض. ووعدك ماذا تصنع به؟ إن من جزى الشر بمثله لا يتعرض للعقوبة، إن من خدع الناس فأباح لنفسه أن يخدعوه لا يتلقى منهم شكرا ولا ثناء، وإنما يتلقى منهم الشر والنكران. دع مجلسك هذا، أخرج من هذه الأرض، أسرع، إني أشفق من أن تقيم فيعظم ما ألحقت بوطني من دنس. أيها الغرباء الرحماء، أما وقد أبيتم أن تسمعوا من أبي الشيخ ما كتب عليه القضاء؟ فإني أضرع إليكم في أن ترحموني أنا أيها الغرباء، أضرع إليكم في ذلك باسم والدي. نعم، أضرع إليكم، إني لا أنظر إليكم بعينين لا تبصران، وإنما أنظر في عيونكم. فارحموني، ارحموني كما لو كنت سليلة لكم تجري في عروق دماؤكم. لعل هذا الشقي يظفر منكم ببعض الإشفاق. إن حظنا بين أيديكم كما لو استقر بين يدي إله. تشجعوا وامنحونا هذا العطف الذي لا نكاد نرجوه. إني أتوسل إليك أنت بأعز شيء لديك، بمن يمكن أن يكون في بيتك من عزيز، من ولد أو زوجة أو متاع أو إله منزلي. فإنك لن تجد مهما تبحث إنسانا قادرا على أن يفلت من الهلاك إن قضته عليه الآلهة. تعلمين يا ابنة أوديب أن نشفق عليك كما نشفق عليه من شقائكما، ولكننا نخاف الآلهة ولا نستطيع أن نضيف كلمة إلى ما قلنا. أيتها الشهرة، أيها الصيت الذائع بالمجد الكاذب، ما خطركما وما غناؤكما؟ وفيما التمدح بأن أثينا هي أتقى المدن وأشدها إيمانا، وأنها وحدها القادرة على أن تنقذ اللاجئ إليها من الشقاء وتعينه على البؤس؟ فيما التمدح بهذا كله وأنتم تنتزعونني من مجلسي لتخرجوني من هذه الأرض خوفا من اسمي ليس غير؟ فإنكم لا تخافون من شخصي ولا من أعمالي. إن الأعمال التي أقدمت عليها والتي تخيفك مني إلى هذا الحد قد فرضت علي فخضعت لها، ولم أقدم عليها عامدا ولا مريدا، وإنك لتستطيع أن تعرف ذلك إن أذن لي بأن أقص عليك ما صنع أبي وأمي. إني لا أعلم هذا كله حق العلم، وكيف أجرم من تلقاء نفسي؟ إنما دفعت الشر عن نفسي بالشر، بحيث لو أني أقدمت عامدا على ما أقدمت عليه لما كنت في حكم العقل آثما. وفي الحق أني سلكت الطريق الذي دفعت إليها غير عالم بشيء، على حين كان الذين دفعوني إلى هذه الطريق يعلمون أنهم كانوا يدفعونني إلى التهلكة. من أجل هذا أضرع إليكم أيها الغرباء أن تنقذوني وتحموني بعد أن أخرجتموني من هذه الغابة المقدسة، وألا تنبذوني فتهينوا الآلهة وتخرجوا على قوانينهم. فكروا في أنهم يرون الناس جميعا، يرون الأخيار والأشرار، ولا يفلت منهم آثم. وأنت اسلك طريقهم، واحذر أن تسيء إلى شرف أثينا السعيدة باقتراف الآثام التي يكرهونها. إنما الحق عليك وقد أجرتني أن تحميني وتقوم دوني، ولا تهن وجهي هذا الذي أساءت إليه الأحداث. إنما أقبلت عليك بريئا، تحوطني حرمة الآلهة وأحمل خيرا عظيما لأهل هذه المدينة. فإذا أقبل سيد المدينة وقائدها فستسمع كل شيء وستعرف كل شيء، فاحذر أن تخلف وعدك حتى يقبل. إن الضرورة تفرض علي أيها الشيخ أن أسمع لما تقول، فإن كلامك لم يرسل عبثا، ولكن من الحق أن لا أقضي أنا في هذا الأمر. وأين يكون ملك هذه البلاد أيها الغريب؟ إنه يسكن المدينة حيث ملك أبوه من قبله، وقد ذهب لدعائه ذلك الرسول الذي دعاني إلى هذا المكان. أتظن أنه سيحفل بي وسيعنى بأمر هذا الضرير فيسعى إلي؟ من غير شك حين يعرف اسمك. ومن الذي سينبئه باسمي؟ إن الطريق بعيدة، ولكن أحاديث المسافرين تحب الانتشار والذيوع، وإذا سمعها فسيقبل من غير شك. إن اسمك أيها الشيخ لعلى ألسنة الناس جميعا، وإن الناس جميعا لا يعرفونه، ومع أن السن قد أسقلت الملك فلن يتأخر عن السعي إليك حين يعرف مكانك. ليقبل، ففي ذلك خير لبلاده وخير لي أنا أيضا. أليس من الحق على الإنسان أن يفكر في مصلحته الخاصة؟ أي زيوس، ماذا أقول؟ ماذا أفكر يا أبتي؟ ماذا ترين يا ابنتي؟ أرى امرأة إنها تسعى إلينا وقد ركبت بغلة من صقلية، واتخذت لوقاية رأسها من حر الشمس قلنسوة صقلية أيضا. ماذا أقول؟ أهي هي أم شخص آخر؟ أتراني مخدوعة؟ نعم هي. كلا كلا، لا أدري ماذا أقول، إني لشقية. نعم لابد أنها هي، إنها لفرحة، وإنها لتلاطفني بعينيها كلما دنت مني. نعم هي لا شك في ذلك، هي أختي العزيزة إسمينة. ماذا تقولين يا ابنتي؟ أقول إن ابنتك، إن أختي قد أقبلت وستسمع صوتها فتعرفها. أي أبي، أبي أختي، ما أعظم سروري بالتحدث إليكما، ما أكثر ما احتملت من الجهد في لقائكما. إني لا أعرف وجهيكما في مشقة من أثناء هذه الدموع التي تنهمر من عيني. أنت هنا يا ابنتي؟ أي أبي، ما أشد الألم الذي يثيره في نفسي منظرك في هذا الشقاء. أنت إذن هنا يا ابنتي؟ لم أبلغك إلا بعد جهد شديد. لتمسسني يدك يا ابنتي. سأقبلكما معا. أي بنيتي، أي خلاصة نفسي؟ يا لحياتكم البائسة. حياتي أنتيغونا وحياتي. وحياتي أنا أيضا. فيما جئت يا ابنتي؟ حبا لك وعطفا عليك يا أبي. أكانت غيبتي تحزنك؟ وأقبلت أيضا أحمل إليك الأنباء، يصحبني الخادم الوحيد الذي أقام على الوفاء لي. وأخواك أين هما؟ أين هذان الشابان؟ لقد كان ذلك حقا عليهما. هما حيثهما، إنما ثار بينهما من الشر العظيم. إن أخلاقهما وسيرتهما في الحياة لتشبه المألوف من عادات المصريين. ففي مصر يقيم الرجال في بيوتهم مقبلين على الغزل والنسج، فأما قريناتهم فيسعين في غير انقطاع لكسب القوت. أنتم إخوة أربعة، فأما اللذان كان يجب عليهما أن يعنيا بأبيهما فقد أقاما في دارهما كالعذارى، وها أنتما هاتان تقومان مقامهما وتحملان وحدكما ثقل شقائي. فأما إحداكما فلم تكد تجاوز الطفولة حتى شقيت بذلك، وهامت معي تعينني وتقودني، وما أكثر ما تسعى على غير هدى في الغابات المهملة، جائعة حافية معرضة لحر الشمس وللمطر المتصل، وهي على هذا كله لا تحفل بالحياة الهادئة في دارها، وإنما يعنيها أن تجد من القوت ما تقيم به أود أبيها. وأما أنت يا ابنتي فقد أقبلت على غير علم من الكدميين تحملين إلى أبيك أنباء الوحي الذي يتصل به، وقد أقمت نفسك حارسا لي حين طردت من بلادي، واليوم ماذا أقبلت تحملين إلى أبيك من الأنباء؟ ما الذي أخرجك من دارك؟ فإنك لم تقبلي عبثا، ما أشك في ذلك، إنما أقبلت تحملين إلي بعض ما يثير في نفسي الخوف. لن أصف لك يا أبتي ما احتملت من ألم حين كنت أبحث عن الملجأ الذي أويت إليه، فلست أريد أن أعيد وصف الألم الذي لقيته، إنما أقبلت لأنبئك بالشقاء الذي ألم بابنيك التعيسين. لقد ثار بينهما التنافس أول الأمر، أيهما يترك العرش لكريون ولا يدنس المدينة بالتسلط عليها. كان فيما يزعمان يفكران في الشقاء الموروث الذي كتب على أسرتهما واتصل ببيتك التعس، أما الآن فقد دفعهما سوء الطبع وبعض الآلهة إلى تنافس خطير مهلك، يريدان أن يظفرا بالحكم والسلطان. وقد نهض أصغرهما فاصدر قانون السن وأخرج أخاه بولونيس من المدينة وأقصاه عن بلاده، وذهب هذا الطريد كما يقال منفيا إلى جبال أرجوس، فتزوج واتخذ لنفسه حلفاء وأنصار، مقدرا أن مدينة أرجوس ستغير على سهول الكدميين فتستأثر بها وتغلب عليها وترفع مجده إلى السماء. ليس ما أنبئك به لغوا من القول يا أبتي، وإنما هي حقائق مفزعة. فأما آلامك فلست أدري إلى أين يريد الآلهة أن يبلغوا بها قبل أن يمسوك بجناح من الرحمة. فظننت قط أن الآلهة سيعنون بي أقل العناية وسينقذونني في يوم من الأيام. نعم يا أبتي، بذلك يخبرنا الوحي الحديث. أي وحي؟ وبماذا أنبأ يا ابنتي؟ أنبأ الوحي بأن أهل فيبة سيجتهدون في أن يردوك إلى الوطن حياً أو ميتا، ليضمنوا لأنفسهم السلامة والأمن. وأي الناس يستطيع أن يرجو الخير من مثلي؟ يؤكدون أن قوة أهل ثيبة مستقرة في شخصك. أصبح شخصا قويا حين صرت إلى هذا العدم؟ اليوم ترفعك الآلهة بعد أن وضعتك قديما. ما أهون هذا الصنيع؟ يرفعني الآلهة بعد أن أدركني الفناء، وقد خفضني الآلهة حين كنت شابا قويا. ومع ذلك فاعلم أن كريون سيقبل عليك هنا من أجل ذلك وفي غير إبطاء. فيما يقبل يا ابنتي؟ فسري لي ذلك. ليحملك إلى حيث تكون قريبا من أرض الوطن، فيمسكك هناك مالكا لك مانعا إياك من أن تطأ هذه الأرض قدماك. وما نفعهم من ميت يدفن على أبوابهم؟ إنهم إن أهملوا قبرك أصابهم من ذلك شر عظيم. ذلك شيء لا حاجة إلى الوحي للعلم به. من أجل ذلك يريدون أن يتركوك قريبا منهم، ويأبون أن يدعوك بعيدا تتصرف في نفسك كما تشاء. أيريدون أن يغطوا جسمي بتراب ثيبة؟ إن دم شخص مثلك لا يسمح بذلك يا أبت. إذن فلن يظفروا بي آخر الطهر. إذن فسيكون هذا شرا عظيما لأهل ثيبة. لماذا يا ابنتي؟ لغضبك عليهم كلما دنوا من قبرك. من أنبأك بهذا الذي تقولين يا ابنتي؟ من ثيور الذي أقبل من معبد دلف. أمحققة أنت أن أبولون قد قال ذلك؟ يؤكده من أقبل من دلف. عرفه أحد ابني؟ كلاهما يعرفه حق المعرفة. يعرفانه، وعلى رغم ذلك يؤثران السلطان على العناية بأبيهما. إني لا يؤلمني أن أسمعك تتحدث عنهما على هذا النحو، ومع ذلك فليس من هذا بد. ليت الآلهة لا يخمدون جذوة ما يثور بينهما من هذا الخلاف المهلك، وليت أمر هذه المعركة التي يشرعان فيها الرماح رهين بإرادتي. إذن لنزل عن العرش من يشغله، ولألقى الصولجان من يمسكه، وإذن لما عاد المنفي إلى وطنه في يوم من الأيام. فقد أخرجت من وطني طريدا مشردا وأنا أبوهما، فلم يمسكاني ولم يحمياني، وإنما ترك الأمور تجري كما شاء أعدائي، فنفيت وطردت وهما ينظران. ستقولين لقد كان النفي خيرا طلبته لنفسي وأجابتني المدينة إليه، وليس هذا حقا، ففي ذلك اليوم الذي كان يضطرم فيه غضبي، والذي كان أحب شيء فيه إلي أن أموت أو أرجم، في ذلك اليوم لم يظهر أحد الدفاع عني أو العناية بي. هنالك طلبت النفي، فلما مضى الزمن وسكت الغضب وهدأ الألم، وجعلت أفهم أن الغضب قد دفعني إلى أن أشق على نفسي في العقاب على أغلاط السابقة، هنالك أخرجتني المدينة بالقوة والعنف بعد أن مرت على ذلك اليوم أعوام، وأبى ابناي أن يعيناني، وكان ذلك عليهما حقا. لقد كانا يستطيعان أن يرد الشر عني بكلمة واحدة، ولكنهما أسلماني إلى النفي والبؤس. إنما تعنى بي هاتان الفتاتان، تبدلان ما تملكان من قوة لتظفرا لأبيهما بالقوت والمأوى، ولتؤديا حقه عليهما. أما هما فقد خلع أباهما ليستأثرا من دونه بالعرش والصولجان والسلطان. كلا، لن يظفرا بمحالفتي، ولن يستمتعا بالملك في ثيبة. ذلك شيء أعرفه، لأني أعرف ما تحمل اسمينا من الوحي، ولأني أقارن بينه وبين ما أوحى به أبولون في أمري قديما، ثم حققه ذات يوم. فليرسل كريون أو غيره من أهل المدينة، فلن أعود إليهما. فلو قد قبلتم أيها الغرباء، وقبل معكم آلهة قريتكم هذه أن تجيروني وتحموني، لضمنتم لمدينتكم حماية قوية ولأعدائكم شرا عظيما. إنك لخليق يا أوديب بالرثاء لك ولابنتيك هاتين، وما دمت تقدم نفسك إلى المدينة لتكون لها حاميا وعنها ذائدا، فإني أريد أن أشير عليك. أيها الصديق، ثق أني مستعد لأن أقبل كل ما تريد، فأشر علي وكن لي مرشدا. قرب قبل كل شيء قربان الندم إلى هؤلاء الآلهة الذين وطئت أرضهم. كيف أقرب؟ علموني أيها الغرباء. اغسل يديك وطهرهما، ثم اذهب إلى ذلك الينبوع الغزير فاحمل من مائه الطهور. فإذا استقيت هذا الماء الطهور فستجد آنية أبدعها صانع ماهر، فتوج حافتها ومقبضها. بما أتوجها؟ بالأغصان أم بخصل الصوف أم بأي شيء آخر؟ بخصل الصوف الذي جز حديثا عن شاة ناشئة. حسن، ثم ماذا يجب أن أصنع لأتم القربان؟ توجه إلى حيث يشرق الفجر وصب الماء على الأرض. أصبه من هذه الآنية التي وصفتها؟ نعم، تصبه من كل إناء على 3 مرات، حتى إذا انتهيت إلى الإناء الأخير فصب ما فيه دفعة واحدة. وبماذا يجب أن أملأه قبل أن أرده إلى الأرض؟ بالماء والعسل، ولا تضف إليهما نبيذة. فإذا تقبلت الأرض التي تظلها هذه الأغصان المورقة قرباني، فضع عليها بيمناك ويسراك أغصان الزيتون 3 مرات، تضع في كل مرة منها 9 أغصان، ثم تقرب بهذا الدعاء. سأسمع لهذا الدعاء، فهو عظيم الخطر. إنا ندعوهن المحسنات فليتقبلن في إحسان ورحمة، الضارع إليهن، المتوسل بهن، الذي يرفع إليهن تحياته. هذا ما يجب أن تقول لهن في صوت هادئ خافت، ثم يجب أن تمضي دون أن تلتفت، هنالك أدنو منك. فأما قبل ذلك فإني أشفق عليك أيها الغريب. أتسمعان يا ابنتي حديث هؤلاء الغرباء سكان الأرض المجاورة؟ لقد سمعنا، فمرنا بما تريد أن نصنع. أما أنا فلا أستطيع أن أسعى، فلا قوة لي ولست بصيرا. إنها آفة مضاعفة، بل تذهب إحداكما ولتقدم القربان كما سمعت وصفه. إن شخصا واحدا قد يعدل فيما أرى أشخاصا كثيرين، وقد يستطيع أن يؤدي الواجب على وجهه إذا أخلص النية. أسرع، ولكن لا تدعاني وحيدا، فلست أستطيع أن أخطو خطوة واحدة إن تركتماني ولا قائد لي. سأذهب لأقدم القربان، ولكن إلى أين ينبغي أن أذهب؟ في هذا الجزء من الغابة تجدين كل شيء أيتها الغريبة، فإن احتجت إلى بعض الإرشاد فستجدين من يرشدك. سأذهب، فأقيمي أنت أنتجونة وامنحي أبان عنايتك. إن من يحتمل المشقة في سبيل من منحوه الحياة لا ينبغي أن يحفل بهذه المشقة ولا أن يذكر منها شيئا. من القسوة أيها الغريب أن أوقظ الألم الذي نام منذ وقت طويل، ولكني على ذلك شديد الرغبة في المعرفة. ماذا تريد؟ أريد أن أعرف الألم العنيف الذي يثير الإشفاق، والذي اتصل بك ولزمك لزومه. إني أقسم عليك بحق ما تمنحني من الجوار ألا تكلفني إعلان الخزي الذي أحمله. لقد استفاضت به الأحاديث ولهج به الناس جميعا، فأريد أن أعرف منك حقيقة أمره أيها الغريب. وحسرة إني أضرع إليك في أن تستجيب لما أريد منك. وحسرة وحسرة استجب لي فقد استجبت لك. لقد أثقلني الشقاء أيها الغريب. نعم أثقلني الشقاء على الرغم مني. يجب أن تعلم الآلهة ذلك، فإني لم أرد منه شيئا. وكيف ذلك؟ لقد ورطتني المدينة في زواج خطر بغيض لم أكن أعرف من دخيلته شيئا. أحق ما سمعت من أنك اقترنت بأمك؟ وحسرتاه، إن استماعي لهذا أيها الغريب لا يعادل الموت. وهذان الكائنان اللذان منحتهما الحياة، ماذا تقول؟ إنهما نتيجة الجريمة. يا لزيوس، لقد ولدتهما أم هي أمي في الوقت نفسه. هما ابنتاك إذن و... وهما أختا أبيهما، ولدتهما جميعا أم واحدة. وحسرتاه لآلام تتتابع ولا تنقضي. قد فعلت. لم أفعل شيئا. ما معنى هذا؟ لقد تلقيت من ثيبة أنا الشقي منحة ما كان يجب أن أتلقاها بعد أن نفعتها نفعا عظيما. أيها الشقي، بأي اسم آخر أستطيع أن أسميك؟ لقد قضيت الموت. ماذا أيضا؟ ماذا تريد أن تعلم؟ على أبيك. وحسرتاه، جرح آخر تؤذيني به بعد الجرح الأول. قد قتلت. لقد قتلت، ولكن لي. لك ماذا؟ لي ما يقوم عني بالعذر. ماذا؟ سأنبئك به. لقد قتلت، لقد نزعت الحياة، ولكن دون أن أعرف ما كنت أصنع. وإذا فأنا بريء أمام القانون، وقد اقترفت الجريمة على غير علم بها. هذا ملكنا ثيسيوس ابن أجايوس يقبل كما تمنيت ليحقق ما أملت. لقد عرفتك يا ابن لايوس، وطالما سمعت عن هاتين العينين الداميتين اللتين فقأتهما، ولكن علمي بشأنك اليوم أكثر دقة وسعة لكثرة ما سمعت من الحديث عنك في طريقي إلى هذا المكان. ويصدق علمي هذا ما أراه من مظهرك ومن وجهك الذي عبثت به الخطوب. ولقد ملكني الإشفاق عليك، فأقبلت أسألك أيها الشقي أديب عن حاجتك التي تطلبها إلى المدينة وإلي أنت وهذه البائسة التي تصحبك. يجب أن يكون ما تطلبه عسيرا شاقا لأرفضه، فلقد أعلم أني نشأت منفيا فذقت مثلك آلام النفي، وجاهدت ما وسعني الجهاد في أرض غريبة لأتقي أخطارا لا تحصى كانت تحدق بي وتشرف بي على الموت. ومن أجل هذا لا أستطيع أن أتحول عن منفي مثلك، وإنما أنا مدفوع إلى معونته وإنقاذه. وأنا مع ذلك أعلم أني إنسان، وأن أمر الغد ليس إلي ولا إلي. أي ثيسيوس، لقد استطعت في كلمات قصيرة أن تشعرني بكرم خلقك ونبل سجاياك، فلن أحتاج بعد هذا إلى أن أطيل الحديث في عرض حاجتي عليك. من أنا من أبي؟ من أي بلد أقبلت؟ لقد أنبئت أنت بهذا كله، فلم يبق لي إلا أن أعرض عليك ما أريد. نعم تحدث، أنبئني. لقد أقبلت أحمل إليك جسمي التعس، إن منظره لثري، ولكن ما يقدم إليك من نفع أعظم من جماله خطرا. أي نفع تزعم أن مقدمك يحمله إلي؟ لن تعرف ذلك الآن، بل فيما يقبل من الأيام. متى تظهر لنا قيمة هذه الهدية؟ بعد أن أموت، وبعد أن تواريني في التراب. إنك لا تفكر إلا في آخر أيامك، ولكن ما بقي بينك وبين الموت، ماذا تصنع به؟ أتنساه أم تهمله؟ ذلك لأن هذا الذي أفكر فيه يحوي كل شيء بالقياس إلي. ولكن الذي تطلبه إلي يسير جدا. فكر، فإن الجهاد الذي أنت مقبل عليه لن يكون هينا. أتتحدث عن ابنيك أم عني؟ إنهما يزعمان أنهما سيردانني إلى ثيبة. ولكن ليس من الخير أن تعيش برغمهما غريبا منفيا. ولكنهما أبيا علي الحياة في أرض الوطن حين كنت أريدها. إنك لأحمق، ليس من الخير أن تحتفظ بالموجدة حين يلم بك الشقاء. لك أن تشير علي بعد أن تسمع لي، فأما الآن فدعني وما أريد. بصرني بأمرك، فما ينبغي أن أتحدث عن غير علم. أي ثيسيوس، لقد احتملت آلاما عنيفة متصلة. أتريد أن تذكر الشقاء القديم الذي ألم بأسرتك؟ كلا، فإن اليونان جميعا يتحدثون به. فماذا يحملك إذن من الآلام أكثر مما يطيق الناس أن يحملوا؟ هذه قصتي. لقد نفاني ابناي عن أرض الوطن، وليس لي أن أعود إليها لأني قتلت أبي. وإذا فكيف يدعوانك إلى المدينة ما دام يجب عليك أن تعيش بعيدا عنها؟ سيأمرهما بذلك وحي الآلهة. ماذا يخافان من الوحي؟ لقد كتب عليهما القضاء أن تقهرهما هذه المدينة. وكيف تصبح مدينتي لهما عدوا؟ أيها العزيز علي، أي ابن آكيوس، إن الآلهة وحدهم خالدون، لا يعرفون الشيخوخة ولا الموت، وكل شيء غير الآلهة معرض للاضطراب، يصرفه الدهر القوي كما يشاء. إن قوة الأرض لتذهب، وإن قوة الجسم لتفنى، وإن وفاء الناس ليزول، وإن الخيانة والغدر ليقومان مقامه، وإن الريح الطيبة المواتية لا تهب دائما بين الأصدقاء، وإن الأمور لا تتقلب في وقت قريب أو بعيد، فإذا ما يسر الناس يسوءهم، وإذا ما يسوء الناس يحمل إليهم الغبطة والسرور، وإذا كان أهل ثيبة ينفقون الآن في ظل السلم بينك وبينهم أياما سعيدة، فما أكثر الليالي والأيام التي يلدها الزمن الخالد في حركته المتصلة. وفي أثناء هذه الليالي والأيام سيمحقون برماحهم هذا الوفاق الذي يصل بينهم وبين أهل هذه البلاد. هنالك يشرب جسمي الهامد البارد وقد بوري في أثناء التراب دمهم الحار الغزير، إن كان زيوس هو زيوس، وإن كان وحي ابنه أبولون. ولكني لا أريد أن أتقدم بالكشف عما يجب أن يظل مستورا، فدعني أقف عندما ابتدأت به، وثق بأنك لن تقول إنك استقبلت في هذه الأرض شخصا لا نفع فيه، إن صدقني الآلهة ولم يخدعوني. أيها الملك، إن هذا الرجل يعد منذ زمن طويل بأن هذه الأنباء وأمثالها مما تأذن الوحي بأن فيه لوطننا نفعا سيتحقق في يوم ما الأيام. من ذا الذي يستطيع أن يرفض عطف رجل كهذا الرجل؟ لقد كانت ضيافتي له مباحة دائما، وهو بعد ذلك قد أقبل مستجيرا بالآلهة، فأدى إلى المدينة وإلي ضريبة عظيمة الخطر، فمن الحق علي أن أفي له وأن لا أرد إحسانه إلينا. يا رئيس الجوقة، إن أراد الغريب أن يقيم في هذا المكان فسأكل إليك العناية بحمايته، وإن أراد أن يصحبني فله ما يشاء، واختر أنت يا أديب مكان إقامتك كما تحب وتهوى. أي زيوس، كن مواتيا لأمثال هذا الرجل. ماذا تريد إذن؟ أتصحبني إلى قصري؟ وددت ذلك لو أنه مباح لي، ولكن في هذه القرية. ماذا تريد أن تصنع في هذه القرية؟ لن أحول بينك وبين شيء. سأنتصر في هذه القرية على الذين نفوني. ما أعظم سعادتنا بمحضرك. إذا وفيت لوعدك وأنكسته. لا بأس عليك، فلست أخشى أن أخونك. لن أقيد بالقسم كما يقيد الخونة. لن يعطيك القسم أكثر مما أعطاك وعدي. ماذا تريد إذن أن تصنع للوفاء بما وعد؟ أي الأشياء تخاف؟ سيقبل بعض الناس، سيتلقاهم هؤلاء. احذر أن تتركني. لا تعلمني ما ينبغي أن أعمل. يكرهني الخوف على ذلك. ولكن قلبي أنا لا يخاف. أنت لا تعرف النذير. أعلم أن أحدا لن يخرجك من هذه الأرض برغمي. إن الناس إذا غضبوا أكثر النذير، فإذا عادت إليهم عقولهم ذهبت نظرهم هباء. إن الذين اكترأوا على أن ينطقوا بهذه الكلمات الخطيرة وينذروا بأنهم سيخرجونك من هذه الأرض سيجدون دون الوصول إليك بحرا واسعا شديد الاضطراب. أمن نفسك إذن، فليس عليك بأس، حتى ولو لم أقم دونك ما دام أبولون هو الذي أرسلك. حتى لو غبت عنك فإن اسمي سيحميك من كل إهانة، ما أشك في ذلك. إن القرية التي وصلت إليها أيها الغريب ذات الجياد الرائعة والتي لا يشبهها مكان في الدنيا هي كولونا ذات الأرض البيضاء. هنا يتنفس البلبل ذو الصوت النافذ في أعماق الأودية الخضر أكثر مما يتنفس في أي مكان. يغني في أعماق اللبلاب التي يستخفي فيها من دون الأوراق الخضر المتراكمة الموقوفة على الآلهة. وقد أثقلها أسمار لا تنفذ منها الشمس مهما تعصف بها العواصف. هنا يحب دايونيسيوس أن يهيم في عبثه المقدس بين العذارى التي قمنا على تربيته. في كل يوم ينمو النرجس ذو العناقيد الجميلة حين يستقبل الندى. ينمو النرجس الذي كانت تتخذ منه الإلهتان العظيمتان تاجيهما، وينمو معه الزعفران المذهب. لا تنام في يوم من الأيام ينابيع الغزيرة لنهر كيفيس الذي ينساب متلويا هنا وهناك كأنه ثعبان، في كل يوم يهدي ماءه الصافي إلى الأرض خصبا سريعا. بلد لم تفارقه قط جوقة العذارى الخالدة، ولم تفارقها قط أفروديت ذات اللجم الذهبية. إني لا أعرف شجرة لم أسمع قط أن الأرض قد أنبتت مثلها، لا في آسيا ولا في أرض بيلوس. شجرة لا تقهر، شجرة تنشأ من تلقاء نفسها، مصدر خوف لرماح العدو، تنمو خاصة في هذه الأرض. هي شجرة الزيتون ذات الورق الشاحب والتي تغذو الأطفال. لن يستطيع زعماء العدو شيوخا أو شبابا أن يمسوها بأدم، لأن عين زيوس وعين أثينا ساهرتان عليها. أستطيع أن أذكر بمجد آخر، وأعظم ما يمتاز به وطننا من المجد منحنا إياه إله من الآلهة، وهو مصدر الكبرياء لهذا البلد، هو قوة خيله وعطلها وقوته في البحر. أي زيوس ابن كرونوس، أنت الذي رفع أثينا إلى هذه المنزلة من المجد. أي بوسيدون، أنت الذي اخترع لهذه البلاد لبم الخيل التي تكبح جماحا، وأنت الذي اخترع هذا المنظر الرائع، منظر المجاليف وقد أحكمت عليها يد البحارة فهي تتواثب على المرح تزاحم آلهة البحر. أيها البلد الذي يرفع شأنه مثل هذا المديح الذي سمعناه، لقد آن لك اليوم أن تحقق ما قيل فيك. أي شيء حدث على غير انتظار يا ابنتي؟ هذا كريون يسعى إلينا، إنه يدنو ولا يعوزه الحرس الذي يصحبه. يا أبتي، أيها الشيوخ الأعزاء، فيكم وحدكم أضع ثقتي وآخر أمل لي في النجاة. اطمئن، لن نخونك. إن يكن الهرم قد أدركني فإن قوة هذه البلاد لا تهرم. أيها القوم الكرام سكان هذه الأرض، إني لأرى في أعينكم أن مقدمي يثير في نفوسكم بعض الخوف. لا تخافوا ولا تلقوني بكلام غير ملائم، فإني لم أقدم وقد دبرت شرا أو عنفا. لقد تقدمت سني وأنا أعلم أن هذه المدينة التي أنا فيها مدينة أثينا قوية، بل هي أقوى مدن اليونان جميعا. إنما أقبلت مكلفا أن أقنع هذا الرجل الشيخ بأن يعود معي إلى أرض الكدميين. لم يكلفني ذلك رجل واحد، وإنما أمرني به المواطنون جميعا، وإنما اختاروني لذلك لمكاني من قرابته ولأني أحق الناس بالرثاء له. هلم أيها التعس أوديبوس، اسمع لي وعد إلى وطنك. إن الكدميين جميعا وأنا أولهم يدعونك إلى وطنك، ويدفعهم إلى ذلك الرأفة بك والحدب عليك، فلن يصرف عنك الرأفة إلا أقل الناس شعورا وحسا. إني أراك تعسا في أرض غريبة، هائما دائما معتمدا على رفيقة وحيدة تحيا حياة ملؤها الشقاء. وما قدرت قط وأسفا أن ابنتك تسقط يوما من الأيام إلى هذا البؤس. ما أشقاها، إنها تعنى بحياتك وترفق بضعفك وآفتك، وتحيا حياة البائسة في هذه السن التي بلغتها، معرضة للخطر من أول معتد عليها. ما أشقاني، ما أشد هذه الوصمة التي وصمتك بها ووصمت بها نفسي ووصمت بها أسرتنا كلها، ولكن ما دام من المستحيل أن تخفي ما لا سبيل إلى إخفائه، فإني أقسم عليك بآلهة الوطن يا أوديبوس، إلا ما سمعت لي فأخفيت هذا الخزي وعدت إلى ثيبة في قصر آبائك. ودع أثينا وداع الصديق، فإن هذا حق لها، ولكن وطنك أحق بإكرامك، فهو الذي غزاك منذ أقدم العصور. أيها الرجل الذي بلغ من الجرأة أقصاها ومن الخداع غايته، وبرع في إظهار المكر والدهاء في صورة الاستقامة والصراحة، فيما هذه المحاولة؟ وفيما تريد أن توقعني في أشراك يؤذيني أن أقع فيها؟ لقد ألح علي الشقاء منذ حين، وكان النفي محببا إلي، وكنت أريده وألح فيه فأبيته علي. فلما سكت عني الغضب وحببت إلي الإقامة في قصري، حرمتني ذلك ونفيتني عن أرض الوطن، ولم تحفل بهذه القرابة التي تذكرها. والآن وقد رأيت هذه المدينة وأهلها يلقونني لقاء كريما، تحاول أن تنتزعني من بينهم وتخفي قسوتك وراء ألفاظ حلوة، ومع ذلك فأي لذة في أن تحب الناس على رغمهم. إذا ألححت على أحد في المعونة فلم يسمع لك ولم يحفل بك، ثم أقبل عليك يمنحك معونة وقد استغنيت عنها، ألا تشعر بأن لذة هذه المعونة تصبح فاترة لا غناء فيها؟ ومع ذلك فهذا هو ما تعرضه علي، كلام حلو ولكن ليس من ورائه شيء. سأتحدث إلى هؤلاء أيضا لأظهرهم على مكرك وغدرك. لقد أقبلت تقودني لا لأحيا في قصري، ولكن لتنفيني في أرض مجاورة، ولتدفع عن ثيبة الشر الذي يمكن أن ينذرها به هذا البلد. إن جهدك لا طائل فيه، وإليك ما ينتظرك. سيقيم بينكم روحي ساخطا منتقما، ولن يظفر ابناي من الأرض التي ملكت عليها إلا بما لا بد منه ليدركهما فيها الموت. ألست أعلم منك بأمور ثيبة؟ إن علمي بها أصح من علمك، لأني آخذه عن الثقات، عن أبولون وعن زيوس أبي أبولون. لقد أقبلت بفم كاذب، إن لسانك لحاد، ولكن ألفاظك تسوءك أكثر مما تحسن إليك. هلم، إني أعلم أني لن أقنعك بشيء، انصرف ودعنا نعش في هذه الأرض، لن نشقى بالحياة مهما تسوء حالنا إذا رضينا عن حياتنا. أتظن أن إخفاقي في هذا الجدال يضرني أكثر مما يضرك؟ إني سعيد لأنك لا تستطيع أن تقنعني ولا أن تقنع من حولي. يا لك من شقي، ألن يعلمك الزمان يوما ما أن تكون عاقلا حكيما؟ أتأبى إلا أن تخزي شيخوختك؟ إن لسانك لسلق، ولكني لا أعرف أحدا يذكرك بالخير. فرق بين الكلام الكثير والكلام المقنع. وإذا فأنت قليل الكلام، وأنت لا تتكلم إلا حين يكون في الكلام مقنع. ليس هذا من غير شك ما يظنه رجل مثلك. أخرج من هذه الأرض، هذا أمر ألقيه إليك باسم هؤلاء الناس. لا تراقبني ولا تتبعني في هذه الأرض التي يجب أن أنفق فيها حياتي. إني أحتكم إلى هؤلاء الناس لا إليك، فأما ردك على أصدقائك فإذا ظفرت بك، من ذا الذي يستطيع أن يظفر بي على رغم جيراني؟ سينزل بك العقاب من غير شك، حتى ولو لم تؤخذ. إنك تنذر؟ فبأي عمل تتبع هذا النذير؟ لقد أخذت إحدى ابنتيك وسآخذ الأخرى عما قليل. يا للآلهة، ستحتاج بعد حين إلى دعاء الآلهة أكثر مما تحتاج الآن. أوقعت ابنتي بين يديك؟ وسآخذ الأخرى في أسرع وقت. أيها الذين أجاروني، ماذا تصنعون؟ أتخفرون ذمتي؟ ألا تخرجون هذا الآثم من أرضكم؟ انصرف أيها الغريب، أسرع إلى الرحيل من هذه الأرض، إنما فعلت وما أنت مقدم عليه لجرم عظيم. لقد آن أن تقودوا هذه الفتاة قسرا إذا لم تتبعكم. ما أشقاني، أين المهرب؟ أي معونة أستطيع أن أنتظر من الآلهة أو من الناس؟ ماذا تصنع أيها الغريب؟ لن أمس هذا الرجل، ولكني آخذ هذه الفتاة لأنها لي. أي سادة هذا البلد؟ أيها الغريب، ليس ما تصنعه عدلا. بل هو العدل. كيف كان ذلك؟ من حقي أن أقود أبناء أسرتي. يا للمدينة، ماذا تصنع أيها الغريب؟ دع هذه الفتاة، وإلا فستبلو قوة ذراعي. وراءك. كلا، لن أتقهقر أمام هذه الجرأة. إذن فستعلن الحرب على ثيبة إن مسستني بأذى. ألم أقل ذلك؟ أيها الحارس، دع هذه الفتاة وأسرع. لا تأمر ما دام السلطان ليس إليك. أقول لك دعها. وأنا آمرك بأن تمضي بها. النجدة، النجدة، أسرعوا يا ألكولونا، لقد أهينت أثينا. نعم، لقد أهينت واعتدي عليها. أسرعوا إلى نجدتنا. إنهم يقودونني، ما أشقاني أيها الغرباء. أين أنت يا بنيتي؟ إنهم يدفعونني دفعا قويا. مدي ذراعيك يا ابنتي. ألا تقودونها؟ ما أشقاني. لن تسعى بعد الآن معتمدا على هاتين الدعامتين لشيخوختك، فانتصر الآن ما دمت تريد أن تنتصر على وطنك وعلى أصدقائك الذين أمروني أن أفعل ما فعلت. وسيعلمك الزمن أنك تسيء الآن إلى نفسك، ما أشك في ذلك، كما فعلت من قبل معرضا عن أصدقائك، مستمعا لغضبك الذي أساء إليك دائما. أقسم أيها الغريب، أحظر عليك أن تمسني. لن أطلقك حتى ترد هاتين الفتاتين. إذن فستفرض على أسينا غرامة ضخمة، فإني لن أكتفي بأخذ هاتين الفتاتين. وماذا تخيل لنفسك أيضا؟ سأقبض على هذا الرجل وسأقوده. يا للجرأة، لا أتمنى ذلك إلا أن يردني عنه سيد هذه الأرض. يا لك من وقح، أتستطيع أن تمسني؟ آمرك بالصمت. بتاذن لي آلهة هذه الأرض بأن أنطق بهذه اللعنة. أيها الجبان، لقد أخذت مني الشخصين اللذين كانا يريان لي، وتريد أن تأخذني ولا حامي لي. ليقضي عليك الإله الذي لا يخفى عليه شيء، أبولو، بالحياة التي قضى بها علي في شيخوخته. أترون إلى هذا يا أهل هذه الأرض؟ نعم، إنهم يرون إليك وإلي، ويشهدون أنك تسوءني بالعمل ولا أسوءك إلا باللفظ. كلا، لن أكبح غضبي، وسأقوده قسرا وإن تقدمت بي السن وإن كنت وحيدا. وشقوتا، بأي وقاحة أقبلت أيها الغريب إن ظننت أنك ستتم ما تنذر به؟ بل أنا واثق بذلك. إذن فلن تكون هذه المدينة شيئا. إن الضعيف نفسه ينتصر على القوي إذا كان الحق سلاحا. تسمعون لما يقول؟ ولن يتمه، ذلك شيء لا أشك فيه. زيوس وحده يعلم ذلك، أما أنت فلا علم لك به. أليست هذه إهانة؟ إهانة، نعم، ويجب أن تحتملها. النجدة يا أهل المدينة، النجدة يا سادة هذه الأرض، أسرعوا أسرعوا، إن هؤلاء الناس يتعدون كل حد. ما هذا الصياح؟ ماذا يجري؟ مما تخاف؟ لقد كنت عند المذبح أضحي لإله البحر حامي هذه القرية، ففيما قطعت علي عملي أبن لي لأعلم كل شيء فمن أجل هذا عدوت إلى هذا المكان عدوا، وقد كانت قدماي توداني لو استأنيت. أيها العزيز ثيسيوس، لقد عرفت صوتك، لقد أسرف هذا الرجل في إهانتي. أي إهانة؟ تكلم، من ذا الذي ساقها إليك؟ كريون هذا الذي تراه، قد سلمني ابنتي اللتين بقيتا لي. ماذا تقول؟ إنك لتعلم الآن ما احتملت من ألم. ألا يذهب أحدكم إلى هذا المذبح فيبلغ الشعب كله، فرسانه ومشاته، أمري بأن يتركوا القربان ويسرعوا إلى حيث يلتقي الطريقان اللتان يسلكهما المسافرون، فيمنعوا أن يذهب أحد بهاتين الفتاتين، وأن أصبح ضحكة هذا الجار بعدما ألم به من مكروه. أنت اذهب فأنفذ أمري مسرعا. أما كريون فلو أني استجبت لغضب الذي يستحقه لما أفلت من يدي سالما، فإنه خليق في هذه الظروف أن تنفذ فيه القوانين التي حملها إلى هذا المكان، وأن تنفذ فيه وحدها. كريون، لن تخرج من هذه الأرض حتى ترد إلي هاتين الفتاتين. إن سيرتك إهانة لي، وإهانة لأسرتك، وإهانة لمدينتك. لقد دخلت مدينة تقدر العدل وتدبر القوانين أعمالها جميعا، وإذا أنت تزدري هذا كله فتقتحم حدودها وتطأ أرضها وتأخذ ما يعجبك أن تأخذه، تملكه بالقوة والعنف. ولعلك ظننت أن أثينا قد خلت من الرجال، وأنها لم تكن إلا مدينة مستعبدة، وأني لست شيئا. ومع ذلك فإن ثيبة لم تعلمك الشر، فإنها لتغزو من ينحرفون عن العدل، ولن تثني عليك حين تعلم أنك سرقت ما هو حق لي. ما هو حق الآلهة حين أخذت بالقوة هاتين الشقيقتين اللتين استجارتا بي؟ ذلك شيء لن أصنعه، ولن أستبيح لنفسي إذا وطئت أرضك أن آخذ أحدا من أهلها بالعنف، حتى لو كان لي الحق في ذلك، وإنما أنتظر فيه إذن صاحب الأمر مهما يكن. هنالك أعرف كيف تكون سيرة الغريب بين المواطنين من أهل المدينة. أما أنت فإنك تخزي مدينتك، وكلما مر الزمن بك جمع عليك الشيخوخة والحمق. لقد أصدرت أمري منذ حين، وإني أعيد الآن هذا الأمر. يجب أن تعاد إلي هاتان الفتاتان في أسرع وقت، إن لم ترد أن تقيم في هذه الأرض على كره منك. هذا كلام يؤديه إليك فمي كما يفكر فيه عقلي. أترى إلى أي حال انتهيت أيها الغريب؟ إن مولدك لينبئ بأنك رجل يؤثر العدل، ومع ذلك فقد اقترفت عملا آثما. لا أقول يا ابن أجايوس، إن هذه المدينة قد خلت من الرجال، ولم أقدم على ما أقدمت عليه بغير سبب معقول كما تزعم، ولكني أعلم أن أحدا من الآثميين لن يسرف في حب ذوي قرباي إلى حيث يحبسهم في هذه الأرض على رغم مني. وأعلم أيضا أن الأثينيين لا يقبلون في بلادهم رجلا قتل أباه ودنس نفسه واتخذ أمه له زوجا. أعلم هذا كله، كما أعرف حكمة مجلسكم القضائي الأعلى، عليه اعتمدت حين أخذت فريستي، وما كنت لأفعل ذلك لولا ما نطق به هذا الرجل من الكلام الذي استنزل فيه اللعنات علي وعلى أسرتي. لقد وجهت إلي الإهانة، فأردت أن أردها بمثلها. إن الغضب لا يعرف الشيخوخة، وإنما يعرف الموت وحده. والآن تستطيع أن تفعل ما تشاء، فإن قضيتي عادلة، ولكنني وحيد، فأنا إذن ضعيف، ومع ذلك فسأجتهد في الدفاع عن نفسي مهما أبلغ وأكن شيخا. أيها الكائن الوقع، إلى أين تسوق هذه الإهانة حين تتحدث هذا الحديث؟ إلي أم إلى نفسك؟ إن فمك لا يلومني في ألوان من الإثم والشقاء احتملتها على الرغم مني، لأن الآلهة أرادت ذلك، وأرادت في أكبر الظن لأنها واجدة على أسرتي منذ زمن بعيد. لن تستطيع أن تلومني أنا في خطيئة واحدة، لأني إنما اقترفت هذه الآثام في ذات نفسي وفي ذات أسرتي. وإلا فبين لي كيف ألام على موت أبي، إذا كان وحي الآلهة قد أنبأه بأن الموت سيأتيه من يد ابنه، أنبأه بذلك قبل أن أولد وقبل أن أمنح الحياة، وحين كنت نسيا منسيا، كيف كنت أستطيع أن أرد عنه هذا الموت؟ كيف تلومني على هذا وقد أقبلت حين كان يجب أن أقبل، فخاصمت أبي غير عالم بأبوته ولا عامد لخصومته، وقتلته غير مريد لهذا القتل؟ أما أمي، يعشقي، فقد كنت خليقا أن تستخزي من أن تضطرني إلى الحديث عن الاقتران بها وهي أختك. سأتحدث عن هذا السواك، لن أخفي من أمره شيئا ما دمت أنت الذي يدفعني إلى ذلك. لقد ولدتني، نعم لقد ولدتني يا للشقاء، دون أن أعلم ودون أن تعلم هي بأمر المستقبل، ثم منحتني أبناءهم مصدر خزيها. ومع ذلك فهناك شيء أعلمه وأتحدث عنه راغما، على حين تتحدث أنت عامدا إلى كل ما تتحدث به، ولكني لن أعترف بأني مسؤول عما كان من موت أبي ومن هذا الزواج. إني ألقي عليك سؤالا فأجب عليه أنت الرجل العدل. إذا أقبل عليك رجل في هذا المكان يريد أن يقتلك، أتتبين أنه أبوك قبل كل شيء، أم تسع إلى رد عدوانه وعقابه على ما حاول من قتلك؟ أظن أنك تعاقب المذنب إن كنت تحب الحياة، تعاقبه دون أن تفكر في العدل. هذه هي الآثام التي تورطت فيها. لقد دبر الآلهة كل شيء، وإذا كانت نفس أبي حية فأنا واثق بأنها لن تنكر علي شيئا. ولكنك تلومني أنت أيها الرجل الجائر الماهر في التحدث بكل شيء بما لا خطر له، وبما له الخطر كل الخطر، بما يمكن الجهر به، وبما يجب أن يظل سرا مكتوما. إنك ترى الخير في تملك ثيسيوس وفي الثناء على أثينا وقوانينها، وفي أثناء هذا التملق تنسى شيئا واحدا، وهو أن هناك مدينة ترى حق الآلهة، والأثينيون يعرفون هذه المدينة، وأنت تريد أن تنتزعني من هذه المدينة. أنا الشيخ المستجير بها، اللاجئ إليها، تمسني بالأذى وتذهب بابنتي. من أجل هذا أضرع إلى آلهة هذه الأرض في أن يكونوا معي لتعلم أي الناس يحميها ويذود عنها. إن الغريب أيها الملك رجل خير، إن شقاءه لعظيم، إنه لخليق بالمعونة. حسبنا كلاما، إن المعتدين يمضون ونحن نقيم في هذا المكان. ماذا تريد أن يصنع رجل لا سند له؟ امض في آثارهم وأنا معك، وكذلك تظهرني على هاتين الفتاتين اللتين يجب أن تعودا إلي مهما يكن الموضع الذي أخفيتهما فيه. فإذا كان المعتدون قد مضوا بالفريسة فلا بأس ولا خطر، هناك قوم يسرعون في آثارهم ولا أمل في الإفلات منهم. هلم دلني على الطريق، واعلم أن السارق مسروق، وأن الحظ قد أوقعك فيما نصبت من الشراك. إنما يؤخذ بالمكر والخداع لا يمكن الاحتفاظ به، ولن تجد معونة. وإن كنت واثقا بأنك لم تقدم على هذه الجرأة إلا وأنت معتمد على القوة والسلاح، لقد اعتمدت على بعض الناس فيما أقدمت عليه، فالأحطط لذلك، والأجتهد في ألا تكون هذه المدينة ضعيفة كالرجل الوحيد. أتفهم عني ما أقول؟ أم تظنه لغوا كالذي قيل لك حين كنت تهيئ لما عملت؟ ليس لي ما أرد به على ما تقول ما دمت هنا، فإذا بلغت ثيبة فستعلم ما ينبغي أن نفعل. أنذر الآن، ولكن تقدم. أما أنت يا أديب فأقم وليس عليك بأس، ثق بأن لن أقف قبل أن أرد عليك ابنتيك إلا أن يدركني الموت. ليمنحك الآلهة ما أنت أهل له من السعادة مكافأة لك على كرمك وحمايتك للجار. ليتني كنت في المكان الذي سيكر إليه العدو مقاتلا، حيث يسمع صليل السيوف قريبا من ساحل أبولون أو من ذلك الساحل الذي تضيئه المشاعل. هنالك حيث تشرف الإلهة الجليلة على الأسرار التي تحيا بها نفوس الهالكين الذين أقفلوا أفواه كهنتهم بمفتاح من الذهب. هنالك يلتقي البطل سيسيوس بالفتاتين اللتين قادهما العدو، يلتقون وسط الضجيج والعجيج، أو لعل العدو قد هربوا نحو مغرب الشمس. هنالك حيث تغطى الجبال بالثلوج، عدد بهم نحو مأمنهم أفراس جياد. سيؤخذ العدو، فما أشد القوة التي تسعى في أثره؟ ما أشد قوة أصحاب تيسيوس؟ إن شكائم اللجم لترسل الشرر في كل مكان، ومن كل وجه تقبل الخيل التي تكرم الإلهة الفارسة أثينا، وإله البحر الذي يحيط بالأرض من كل مكان. بوسيدون ابن ريا، بوسيدون ابن ريا. أتراهم في بطء ثم في إسراع يصطرعون؟ أتراهم يترددون؟ إني لأقدر في ضميري أن لن يمضي وقت قصير حتى تخف آلام الذين احتملوا الضر من ذوي قرباهم. سيعمل، نعم سيعمل زيوس في هذا اليوم. إني لأتوقع معالك فاصلة، ليتني كنت طائرا سريعا كالعاصفة إذا لبلغت السحاب وأشرفت على هذا الصراع. أي زيوس، أي ملك الآلهة الذي يرى كل شيء، امنح سيد هذه الأرض قوة تمكنه من أن يكمن للعدو ويستنقذ منه فريسته. امنحي هذه القوة أيتها الإلهة أثينا، وليعلمه كذلك أبولون وأخته هذه التي تتبع الوحش في غاباته. لن تقول لي أيها الغريب الهائم حين أرى ما يقع، وحين أتحدث به إني كاهن كاذب. إني أرى ابنتيك تدنوان، إنهما تردان إليك في حفل من الناس. أينهما؟ كيف؟ ماذا تقول؟ أي أبتي، أي أبتي، ليت الآلهة يمنحونك عينا مبصرة ترى بها هذا الرجل الكريم الذي ردنا إليه. أكلتاكما هنا يا ابنتي؟ نعم، أنقذنا ثيسيوس بذراعيه القويتين وبنجدة أصحابه وحسن بلائهم. أدنوا مني يا ابنتي، أدنوا من أبيكما ليقبلكما، لم أكن أنتظر عودتكما. سيستجاب دعاؤك، فإني أحب أن أستجيب له. أين أنتما إذن؟ ها نحن هاتان بالقرب منك. ما أعزكما علي يا ابنتي؟ كل شيء عزيز على الآباء. أي عماد شيخوختي؟ عماد شقي لشيخوخة بائسة. إني أضم إلى صدري أحب الكائنات إلي، لن أشقى بعد أن رددتما إلي وإن أدركني الموت. اسنداني يا ابنتي من يمين وشمال، أقيما حول أبيكما وسلياه عن حياته الهائمة الوحيدة البائسة، وأنبئاني في إيجاز بما كان، فإن الإيجاز خليق بالعفارة. هذا هو منقذنا، وهو الذي ينبغي أن تسمع له يا أبتي، وستكون قصتي قصيرة كما تريد. أيها الجار الكريم، لا يدهشك إلحاحي على ابنتي في الحديث، فقد ردت إلي على غير انتظار. إني لا أعلم أن ما يملأ قلبي من فرح إنما جاءني من عندك، فأنت الذي أنقذتهما أنت وحدك. فلتسبغ عليك الآلهة من نعمها ما أريد لك ولهذا البلد، فإني لم أجد إلا عندك ما كنت أحتاج إليه من الرحمة والكرم والصراحة. أعرف هذا كله وأشكره لك، إنما أنا مدين لك وحدك بما يرضيني ويسرني. ومن أجل هذا أسألك أيها الملك أن تمنحني يمينك لأمسها لألثمها، وإذا كان يباح لي أن أقبلك فامنحني وجهك. ولكن ماذا أقول؟ كيف يتاح لبائس مثلي أن يطمع في أن تمس يدك رجلا دنسته الآثام؟ كلا، لا أريد ذلك، بل أنا أرفضه. إنما يمسني ويشاطرني بؤسي من تعودوا شقائي. تقبل إذن أماني حيث أنت، وأقم على حمايتي كما عودتني. أما أنك أطلت الحديث إلى ابنتيك بعد أن ردتا إليك فذلك لا يدهشني، كما لا يدهشني أنك آثرت حديثهن على حديثي. لن يسوءني ذلك، فإني لا أمجد حياتي بالألفاظ، وإنما أمجدها بالأعمال، وأنا أثبت ذلك. فإني لم أحنث فيما أقسمت لك عليه أيها الشيخ. ها أنا ذا أمامك أرد إليك ابنتيك ولم ينلهما أذى من وعيد كريون. كيف انتصرنا في المعركة؟ وما الفائدة في أن أقص عليك ذلك في زخرف القول؟ ستعلمه من ابنتيك حين تقصانه عليك. ومع ذلك فقد ألقي إلي حين عدت لهذا المكان نبأ يستحق تفكيرك، ستسمعه الآن، ولكنه يثير الدهش، وليس ينبغي لأحد أن يهمل شيئا. ما هذا النبأ يا ابن آجيوس؟ ألقه إلي، إني أجهل كل ما أنبئت به. يقال إن رجلا مجهولا ليس من مدينتك ولكنه من أسرتك قد جثى ضارعا أمام مذبح بوسيدون، حيث كنت أضحي قبل أن أسرع إلى هذا المكان. من أي البلاد هو؟ وماذا يريد حين يكتو ضارعا على هذا النحو؟ لا أعرف إلا شيئا واحدا، وهو أنه يسألك فيما يقال جوابا قصيرا لا يكلفك جهدا ما. أي جواب؟ إن حاله لتثير القلق. يقال إنه يريد أن يحضر إلى هذا المكان ليناجيك، وأن يعود دون أن يتعرض لخطر ما. من عسى أن يكون هذا الضارع؟ فكر، عسى أن يكون لك في مدينة أرغوس من الأقارب من يحتاج إلى هذا الحديث. أيها الصديق العزيز، لا تزد على هذا شيئا. ماذا بك؟ لا تسألني عما بي، إني أعلم من حديث ابنتي إلي من هو هذا الضارع. ومن عسى أن يكون هذا الرجل الذي أنكر مقدمه؟ هو ابني أيها الملك، ابني الذي يؤذيني كل الأذى أن أسمع له. وماذا؟ أليس هذا ممكنا في غير إكراه لك؟ ولما يؤذيك أن تسمع له؟ ليس أبغض إلي أيها الملك من أن يصل صوت هذا الابن إلى أذن أبيه، فلا تضطرني إلى أن أذعن لهذا المكروه. إنه ضارع متوسل بالآلهة، فاحذر أن تسوء الإله الذي يحميه. أي أبتي، استمع لمشورتي برغم شبابي. أرض الملك ومكنه من إرضاء الآلهة كما يريد، واقبل من اثنتينا أن يحضر أخونا إلى هذا المكان. لن يكرهك على أن تغير رأيك فاطمئن، فإذا لم يقل لك شيئا ينفعك فأي خطر في أن تسمع لبعض الكلام؟ إن الكلام لينم عما يدبر صاحبه من الكيد. لقد منحته الحياة، فمهما يقدم إليك من أذى ومهما يخالف بذلك من أمر الآلهة، فما ينبغي لك يا أبتي أن تجزيه عن الشر شرا. دعه يقبل، إن لغيرك من الناس أبناء آثمين، وإن ذلك يثير في نفوسهم حفيظة وموجدة، ولكنهم يسمعون لنصائح الأصدقاء ويهدئون من حدة غيظهم. فكر في الماضي لا في الحاضر، فكر في الشر الذي جاءك من أبيك وأمك، فإنك إن فكرت في ذلك عرفت من غير شك ما ينتجه الغضب من الشر. إن لك على ذلك لدليلا واضحا في عينيك هاتين اللتين فقدتا النور. إذن فاسمع لنا، فما ينبغي أن يطيل التوسل والتضرع من جاء يطلب شيئا عدلا، وما ينبغي أن يتلقى الإنسان معروفا ثم لا يحسن أن يرده على صاحبه. يا ابنتي، إن انتصار رأيكما علي ليؤلمني، فليكن مع ذلك ما تريدان. ولكن أيها الجار، إذا أقبل هذا الرجل فلا تمكنه من أن يأخذني. لست في حاجة إلى أن تعيد علي الأمر مرتين أيها الشيخ، إن مرة واحدة لتكفي كل الكفاية. لست أحب أن أتمدح، ولكن تعلم أن أمنك لا شك فيه ما منحني بعض الآلهة حمايته. من أحب طول الحياة ولم يرض بالأجل المألوف فهو عندي أحمق مأفون. إنما تحمله لنا الحياة الطويلة في أكثر الأحيان أشبه بالشقاء منه بالسعادة. لا أمل في الفرح إذا تجاوز الإنسان حده المألوف. وإنما الدواء الذي أعد لنا جميعا هو الموت، حين يقبل زورق هاديس صامتا لا يصحبه غناء الزواج ولا الموسيقى ولا الجوقة. خير الحظوظ ألا يولد الإنسان. وقريب من هذا الحظ السعيد أن يولد الطفل فلا يكاد يرى الضوء حتى يرجع أدراجه ويعود إلى حيث كان. من ذا الذي يستطيع أن يخلص من الألم إذا تجاوز الشبيبة التي لا تحمل إلا جنونا وغرورا؟ أي الآلام صرف عنا؟ غيره، خصومة، فتنة، صراع وقتل. ثم يأتي أسوأ الحظوظ وأقبح العواقب البغيضة الفاترة الغافلة. الشيخوخة. لا صديق، إنما تتبعه الآلام التي لا حد لها في قوة. هذا حظ هذا الرجل الشقي لا حظي أنا وحدي. تصدمه عواصف الشر في غير انقطاع، كما تصدم العواصف الهائلة سواحل الشمال في أثناء الشتاء. يأتي بعضها من الغرب حيث تنحدر الشمس، ويأتي بعضها من الشرق حيث تصعد، ويأتي بعضها من الوسط حيث ترسل الشمس أشعتها أثناء النهار، ويأتي بعضها آخر الأمر من جبال الشمال حيث يقيم الليل. أي أبتي، هذا هو الغريب فيما أرى يقبل علينا وحيدا يصب من عينيه دموعا غزارا. من هو؟ هو الذي كنا نفكر فيه آنفا، هو بولينيس. لقد أقبل. ماذا أصنع؟ أيجب أن أندب قبل كل شيء آلامي الخاصة؟ أم أختي؟ أم هذا الذي أراه أمامي؟ أبي، إني أراه هنا بينكم منفيا في أرض غريبة، يكسوه هذا الثوب التعس الذي بعد عهده بالدنس، حتى كأنه يشارك جسمه في الشيخوخة، وحتى أظهره في هذا المظهر المخزي، ويضطرب على رأسه الضرير شعر أشعث مختلط. وما أشك في أن الطعام الذي يحمله ليغذي به جسمه الشقي يلائم هذه الهيئة الرثة التي أراها. إني لولد عاق، لقد عرفت ذلك بعد فوات الوقت، وإني لأشهد الناس جميعا على أني شر الرجال وأشدهم إثما. تلقى هذا الاعتراف مني لا من غيري، ومع ذلك فإن الحلم يجالس زيوس حين يقبل على جميع أعماله. فليكن الحلم جليسك يا أبتي، فإن آثامي التي لا يمكن أن تزيد ما تزال قابلة للإصلاح. إنك صامت، لماذا؟ قل كلمة يا أبي، لا تحول وجهك عني. إنك لا تجيبني، تريد أن تردني مزدريا لي دون أن تقول لي كلمة، دون أن تظهرني على مصدر غضبك. يا ابنتي أوديب، يا أختي، اجتهدا أنتما على أقل تقدير في أن تحمل أبي على أن يقطع صمته هذا الملح الذي لا يطاق، حتى لا يردني محتقرا لي على هذا النحو وأنا المتوسل بالآلهة. قل أنت أيها الشقي فيما أقبلت. إن الكلام إذا طال أنطق الصامتين بما يبعث فيهم من لذة، أو ما يثير فيهم من غضب، أو ما يشيع فيهم من حنان. إذن فسأمضي في الحديث، إنك لترشدينني إلى سواء السبيل. والأبدأ متوسلا بالإله الذي كنت لائذا بمذبحه حين قادني صاحب هذه الأرض إلى هذا المكان، وقد أنبأني بأني أستطيع أن آتي لألقاكم وأتحدث إليكم وأعود آمنا. وإن عليكم أيها الغرباء أن تنفذوا ما وعدني ثيسيوس، كما أن ذلك حق عليكم يا أختي وعليك يا أبي. والآن أنبئك يا أبتي بمصدر قدومي إلى هذه الأرض. لقد نفيت من أرض آبائي لأني أردت بحق السن أن أجلس على عرشك العظيم. لذلك طردني أخي الصغير إتيوكليس من وطني دون أن يقنعني بحقه، خدع المدينة دون أن يخاصمني بالحرب أو بالسلم، ومصدر هذا الشر كله غضبك. بذلك أنبأني الكاهن، فلم أكد أصل إلى مدينة أرجوس من أرض الدوريين حتى تزوجت ابنة أدريستوس، وحتى ضمنت معونة أولئك الذين تنتهي إليهم الزعامة في تلك الأرض ويعرفون النجدة والبأس. وقد أزمعت أن أجمع جيشا مع هؤلاء الزعماء السبعة، وأن أغير على ثيبة فأموت في سبيل حقي، أو أخرج الذين أساءوا إلي من المدينة، وكذلك فعلت. ولكن فيما قدمت إلى هذه الأرض أقبلت لأتوسل إليك في أمر يتصل بحلفائي وبي. إنهم الآن بجيوشهم السبعة وبالرماح السبعة يحملها القادة قد حاصروا سهول ثيبة كلها. فأولهم أنفياروس البطل الماهر في الجهاد وزجر الطير معا، وثانيهم الأيتولي كيديوس بن أنياس، وثالثهم إتيوكليس الأوجي، ورابعهم أكميدون الذي أرسله أبوه تلاوس، وخامسهم كابانيوس الذي صمم على تحريق مدينة ثيبة، وسادسهم بارتينوبوس الذي يقبل من أركاديا وهو ابن أطلانت التي امتنعت على الزواج دهرا ولم تلده إلا في عصر متأخر وهو خليق أن يكون ابنها، وأنا سابعهم. أنا ابنك، فإن لم أكنه لأني ولدت نتيجة للشقاء فالناس يرونني ابنك ويتحدثون بذلك. أنا على هذا أقود الجيش الأرجي الباسل، فبحق أختي هاتين وبحقك أنت يا أبتي إلا ما هدأت من غضبك علي ومنحتني العفو في هذا الوقت الذي أذهب فيه محاربا إلى مدينة ثيبة لأعاقب أخي الذي أخرجني من وطني وانتزع مني ملكي. فإذا صدق الوحي فقد أنبأ بأن القوة والظفر سيكونان لمن تظاهره وتمنحه معونتك. إني أقسم عليك بينابيع ثيبة وبآلهة أسرتنا إلا ما سمعت لي، فإنما نحن منفيون مشردون مثلك. إنما أنفق حياتي كما تنفقها في تملق الغرباء، فلنقتسم الحظ ولنشترك فيما هيأ لنا القضاء. إنك إن تمنحني أيسر المعونة تتح لي الظهور على عدوي، وإذا أردك إلى المدينة وأسكنك في قصرك، وأسكن أنا في هذا القصر بعد أن أخرجه منه. هذا الفوز محقق إن أعنتني، فإن لم تفعل فأنا عاجز حتى عن حماية حياتي. ارعى يا أوديب حق الذي أرسل إليك هذا الرجل، ولا ترده دون أن تلقي إليه جوابا مرضيا. أي سادة هذا البلد، لو لم يكن ثيسيوس هو الذي أرسله إلي وأرادني على أن أجيبه لما سمع صوتي آخر الدهر، فسينصرف إذن راضيا بعد أن يسمع مني ما لا يرضي. أما أنت أيها الشقي، حين كنت مستأثرا بالصولجان والعرش اللذين يستأثر بهما أخوك الآن في ثيبة، ألم تطرد أباك؟ ألم تنفه؟ ألم تضطره إلى أن يتخذ هذا الثوب الذي تراه الآن فتسفح لرؤيته الدموع لأنك ترى نفسك في مثل الشقاء الذي أنا فيه؟ ما ينفعك أن تبكي آلامي؟ يجب أن أحتملها أنا ما حييت، وأنا أذكر إثمك في ذات أبيك وهو إثم يشبه القتل، فأنت الذي يضطرني إلى هذه الحياة البائسة، أنت الذي يضطرني إلى أن أهيم مشردا ألتمس القوت عند الغرباء. ولو لم يكن لي هاتان الفتاتان اللتان تسندان حياتي لأدركني الموت وكنت أنت قاتلي، هما اللتان تمدان حياتي، هما اللتان تطعمانني، هما رجلان لامرأتان، هما تشاركانني في آلامي. أما أنتما فلستما ابني، إنما أنتما ابنا رجل آخر. من أجل ذلك تلحظك الآلهة لحظ الغاضب، وسيشتد غضبها إذا زحفت هذه الكتائب على ثيبة. لن تقهر هذه المدينة، ستسقط قبل ذلك، وسيسقط معك أخوك، وسيغمركما الدم. هذا ما تمنيت لكما على الآلهة، وأنا الآن أدعو الآلهة ليقبلوا علي معينين لي. ستريان أن من الحق إكرام الأبوين، وأن من الجور ألا تحفلا بأب ضرير، وأن تحتفظا له بهذا الشعور الذي يملأ قلبيكما. إن ابنتي لم تسيرا سيرتكما، من أجل هذا ستظل معرضا لآثار هذه اللعنة، سواء جلست مني مجلس الضارع أم جلست على العرش، إذا كان حقا أن العدل الخالد شريك لزيوس في قوانينه الأبدية. أسرع إلى ما ينتظرك من الوبال أيها الابن البغيض، أيها الابن الذي لم أعد له أبا، أيها الشقي بين الأشقياء. اذهب تتبعك اللعنة التي أستنزلها عليك. لا أتاحت الآلهة لرمحك في يوم من الأيام أن يظهر على وطنك، لا أتاحت لك الآلهة أن تعود في يوم من الأيام إلى جبال أرجوس لتهلك بيد أخيك ولتقتل أخاك الذي نفاك. هذه لعنتي، وإني لأدعو ذلك الليل البغيض الذي يغمر ظهر الموتى حيث يقيم أبي، ليخطفك وليقرك في ظلامه المتصل. وإني لأدعو كذلك آلهة الانتقام، وأدعو مارس إله الحرب، ذلك الذي ألقى بينكما هذا العداء المنكر. أسمعت لي؟ انصرف إذن، أسرع، فأعلن إلى أهل ثيبة وإلى حلفائك أيضا هذه المنحة التي قسمها أوديب بين ابني. أي بولينيس، إني لآسف معك على ما تكلفت من سفر شاق، والآن فانصرف مسرعا. يا لك من طريق محتوم، يا لك من خيبة مؤلمة، يا للحلفاء التعساء. أمن أجل هذا تركنا أرجوس؟ إنه لشقاء عظيم لا أستطيع أن أتحدث به إلى أحد، ولا أستطيع مع ذلك أن أرجع بالجيش إلى أرجوس، وإنما يجب علي دون أن أنطق بكلمة المضي مسرعا إلى حيث ينتظر الموت. يا ابنتي أوديب، يا أختي، لقد سمعتما هذه اللعنة القاسية التي استنزلها علي أبي، فإذا تحققت فإني أقسم عليكما إن عدتما إلى ثيبة أن تمنحاني قبرا وأن تؤديا إلي حقوق الموتى. إن المجد الذي تكسبانه الآن من عنايتكما بأوديب سيضاعف حين تمنحانني معونتكما. أي بولينيس، إني أضرع إليك في أن تسمعني. أي أنتيغونة العزيزة، ماذا تريدين؟ تكلمي. أعد جيشك مسرعا إلى أرجوس، لا تعرض نفسك للهلاك. لا سبيل إلى ذلك، كيف أستطيع قيادة هذا الجيش مرة أخرى إذا هربت الآن؟ وفيما الاستسلام للبغض يا أخي؟ ما ينفعك أن تدمر وطنك؟ إن من الخزي أن أهرب وأن أقبل الظلم من أخي الأصغر. أترى إنك تحقق لعنة أبي وما ينبئ به من أنكما ستتبادلان الموت؟ كذلك يريد أبونا، وما ينبغي لي أن أتقهقر؟ ما أشقاني، أي الناس يستطيع أن يتبعك إذا علم بمثل هذه النبوءات؟ إنها نبوءات مشؤومة فلن أعلنها. إن القائد الماهر خليق أن يذيع ما يسر ويكتم ما يسوء. كذلك قد صممت يا أخي. لا ترديني، فإني حريص على أن أسلك طريقي التي ستنتهي بي إلى الهلكة بفضل أبي وبفضل آلهة الانتقام. أما أنتما فليشملكما زيوس برعايته، إن أديتما إلي بعد موتي ما تمنيت عليكما فلن تستطيعا أن تنفعاني أثناء الحياة. دعاني أنصرف، وداعا، لن ترياني حيا بعد الآن. ما أشد ألمي. لا تندبي حظي. إنك تسرع إلى موت محقق، فمن ذا الذي لا يرثي له؟ سأموت إن لم يكن من ذلك بد. كلا، استمع لنصائحي. لا تشير علي بما لا ينبغي. سأشقى إذا حرمت حياتك. إنما مصيرنا جميعا بيد الآلهة، وإني لأضرع إلى الآلهة في ألا تصدما أثناء حياتكما بما تكرهان، فلستما في رأي الناس جميعا أهلا للألم. شقاء جديد مرق مصدره هذا الغريب الضرير، إلا أن يتدخل الحظ. لم يرى الناس قط أن قضاء الآلهة قد ذهب عبثا. وإني لا أستطيع أن أضرب لذلك مثلا. إلى الآلهة ينظر دائما هذا الزمن الذي يلقى بعض الناس بالمساءة اليوم، ويلقى بعضهم بالإحسان غدا. لقد قصف الله أيليس. يا ابنتي، يا ابنتي، أليس هنا من يستطيع أن يذهب فيدعو الكريم ثيسيوس؟ لما تريده على أن يقبل يا أبتي؟ إن هذه الصاعقة ذات الجناحين التي أرسلها زيوس والتي سمعتما قصفها الآن ستحملني عما قليل إلى دار الموتى. اذهبا فادعوها. انظر، إن قصفا عظيما، قصفا لا سبيل إلى وصفه، يملأ الجو وقد أرسله زيوس. إن الخوف لا يسعر في جسمي حتى يبلغ أطراف شعري. إني لا أضطرب. أي حادث يحمل إلينا؟ إني لخائف. إن هذا البرق لا يومد عبثا دون أن يحمل إلينا شقاء. يا للجو العريق يا لزيوس. يا ابنتي، إن حياتي لتبلغ أجلها، ما أستطيع أن أجد عن هذا الأجل متأخرا. كيف تعرف ذلك؟ وبأي آية تستدل عليه يا أبتي؟ ما أشك في ذلك، ليدعى ملك هذه الأرض في سرعة. انظر، إن قصف الرعد لا ينتشر ممتدا في كل مكان. رحماكم أيها الآلهة، رحماكم. مهما تكن هذه المنحة التي تحملونها في أثناء الظلمة إلى هذه الأرض، فامنحوني معونتكم وجنبوني العقاب الأليم إن كنت قد ألقيت نظري على من تكرهون. إليك أتوسل أي زيوس، زيوس الملك. أيدنو سيسيوس، أتظنان يا ابنتي أنه سيدركني حيا مالكا لعقلي؟ أي سر تريد أن تلقي إليه؟ لقد أحسن إلي، فأريد أن أؤدي إليه مكافأة إحسانه التي وعدته بها وقد تلقيتها. أسرع سيسيوس، أسرع يا بني أسرع، أسرع وإن كنت في أقصى الوادي تقرب ثورا إلى إله البحر بوسيدون. أقبل، إن الغريب يريد أن يؤدي إليك وإلى أصدقائك وإلى المدينة جزاء ما أحسنت إليه. أسرع، تعجل أيها الملك. ما هذه الصيحة المتجددة التي تدفعونها فتملؤون بها الجو؟ لقد عرفت صوت أهل هذه الأرض وصوت الغريب. أمصدرها صاعقة زيوس؟ هذا السيل المنهمر من المطر والبرد، إذا أثار الإله عاصفة كهذه فحقيق بالناس أن يتوقعوا كل مكروه. أيها الملك، إن مقدمك ليحقق آمالي، وإنما قادك الآلهة إلى هذا المكان لتلقى فيه سعادتك. ماذا جرى أيضا يا ابن لايس؟ إن حياتي لتبلغ أجلها، وما أريد أن أموت قبل أن أبر لك وللمدينة بما وعد. وأي آية على موتك تقف كهذا الموقف المعلق؟ إن الآلهة ينبئونني بذلك، ينبئني به مناديهم نفسه، وهذه العلامات التي جعلوها آية على موتي. ما هذه الآيات أيها الشيخ؟ قصف الرعد السريع المتصل، وهذه البروق الكثيرة قد أرسلتها يد لا تقهر. إني أصدقك، فقد رأيت نبوءاتك تكثر ولا يكذب شيء منها، فقل لي ماذا تريد أن أصنع؟ سأنبئك يا ابن آجيوس بما سيكون علي لهذه المدينة خيرا لا يفنى. عما قليل لن يقودني أحد، بل سأقودك أنا إلى المكان الذي يجب أن أموت فيه. لا تنبئ به أحدا، ولا تدل أحدا على البلد الذي هو فيه، ليبقى إلى آخر الدهر وقاء للمدينة يحميها من العاديات، ليس أقل متانة من درق جيرانك ورماحهم. أما الأسرار التي لا ينبغي أن يعرفها أحد غيرك فستعرفها مني حين تصحبني إلى المكان الموعود، فما ينبغي أن أظهر عليها أحدا غيرك من سكان هذه الأرض، وما ينبغي أن أظهر عليها ابنتي هاتين على رغم ما أضمر لهما من الحب. احتفظ بهذه الأسرار في ضمير نفسك، فإذا بلغت أجلك فألقها إلى خليفتك وحده، وليلقها خلفك إلى من يرث الملك بعده. وعلى هذا النحو تحفظ مدينتك مما يريدها به أبناء ثيبة من الخراب. فما أكثر المدن التي تحسن تدبير أمرها ثم لا يمنعها ذلك من أن تضل. وإذا استكشف الآلهة الأمور بعد إبانها فإنهم يرون في وضوح من خالف عن أمرهم فرفع نفسه إلى مسالك الشر. لا تعرض نفسك يا ابن آجيوس لمثل هذا الشقاء، على أني لا أعلمك الآن إلا ما أنت به عليم. هلم إلى حيث يجب أن أموت، فإن آيات الآلهة تدفعني إليه دفعا. هلم إلى هذا المكان في غير تردد. يا ابنتي اتبعاني قليلا، ها أنا ذا أهديكما الآن كما كنتما تهديان أباكما من قبل. تقدما، لا تمسا يدي، دعاني أذهب وحدي لأجد هذا القبر الذي أراد الآلهة أن أستقر فيه بين أهل هذه الأرض. من هنا، نعم انضيا من هنا، فمن هذه الطريق يقودني هيرمس قائد النفوس، وتقودني الآلهة المؤكلة بدار الموتى. أيها الضوء الذي استحال ظلمة بالقياس إليه، لقد كنت تهديني منذ حين، وإن أشعتك لتمسني الآن لآخر مرة. هانذا أسعى لأخفي في دار الموتى ما بقي لي من حياة. أي أعز الجيران، لتسعد أنت وهذه المدينة ورعيتك، وليتح لكم النعيم المتصل، ولتذكروني إذا استأثر بي الموت. إذا كان يؤذن لي في أن أكرم بالصلاة والدعاء هذه الآلهة الخفية، وفي أن أكرمك بالصلاة والدعاء أيضا، أي هادس ملك الظلام، فإني أضرع إليك أي هادس، في أن لا يكون جزاء هذا الغريب أليما شاقا في هذا السهل الحزين الذي يقبر فيه كل شيء في دار الموتى. لقد صبت عليه بغير ذنب منه آلام كثيرة مبغضة، فمن العدل أن ترق له الآلهة. أي إلهة الانتقام أرينيس، أي هذا الوحش الذي لا يقهر، أي هذا النائم فيما يقال منذ الأبد أمام دار الموتى، أي هذا النابه في أخوار الجحيم، أي هذا الحافظ الذي لا يغلب لأبواب هادس. إني أقسم عليك أن تخلي بينه وبين الطريق بحق هذه الإله التي ولدتها الأرض لإله الموت. أيها الموت النائم دائما، إني أتوسل إليك في أن تيسر الطريق لهذا الغريب الذي يسعى إلى المستقر الأخير. أيها المواطنون، أستطيع أن أوجز في كلمة ما أريد أن أقول. لقد مات أوديب، ولكن الظروف التي أحاطت بموته والآيات التي ظهرت حوله ليست من الأشياء التي يمكن أن تقص في إيجاز. لقد مات الشقي إذن؟ تعلم أنه فارق حياته الطويلة. كيف مات الشقي؟ أعانه على الموت أحد الآلهة فقضى في غير ألم؟ هنا تبدأ المعجزة. إنك لتعلم كيف انطلق من هذا المكان، فقد رأيته. لم يكن أحد يقوده، إنما كان يقودنا جميعا. فلما وصل إلى تلك الحافة التي تشرف على هوة سحيقة والتي يهبط منها إلى القاع بدرج من النحاس، وقف عند أحد الطرق التي تلتقي لتفترق في ذلك المكان، قريبا من الإناء القديم الذي نقش عليه الحلف بين ثيسيوس وبيريثيوس، فجلس على مسافات متساوية من هذا الإناء ومن صخرة توركيوس ومن تلك الشجرة العتيقة، شجرة الكمثرى التي نخر جزعها مر الزمان، ومن قبر قد نحت في الصخر. جلس ونزع عنه ثيابه الرثة القذرة، ثم رفع صوته طالبا إلى ابنتيه أن تلتمسا له ماء صافيا من ينبوع جار ليتطهر وليقرب إلى الآلهة. فأسرعتا إلى تل سيريز وعادتا إلى أبيهما بما طلب، فغسلتاه ولفتاه في ثوب جديد كما تقضي بذلك التقاليد. فلما رضي وتم له ما أراد، قصف الرعد من قبل إله الموت، فجامدت الفتاتان خوفا وهلعا وسقطتا على أبيهما باكيتين معولتين ضاربتين صدريهما بأيديهما. أما هو فلم يكد يسمع قصف الرعد حتى طوقهما بيديه وهو يقول: يا ابنتي، لا أب لكما منذ اليوم، لقد انقضى كل شيء، لن تتكلفا مشقة العناية بي، وإني لا أعلم أنها كانت ثقيلة، ولكن كلمة واحدة تكافئكما على هذا الجهد. لم يحببكما أحد قط كما أحبكما هذا الأب الذي ستحرمانه آخر الدهر. وهكذا كانوا جميعا ملتزمين، يسفحون دموعا غزارا أو يبعثون زفرات حارة. فلما قضوا أنينهم ولم ترتفع في الجو صيحة ما، ساد الصمت، وإذا صوت عظيم يرتفع فجأة داعيا باسمه فيملكنا فزع عظيم. ذلك إله كان يدعوه دعاء مكررا: هلم هلم يا أوديب، ماذا ننتظر؟ لقد آن أن نسلك طريقنا، إنك لتضيع علينا وقتنا. فلما علم أن إلها يدعوه، أمر ثيسياس ملك هذا البلد أن يدنو منه. فلما دنا منه قال له: أيها الصديق العزيز، ضع يدك في أيدي ابنتي، وأنتما يا ابنتي ضع أيديكما في يده. هذه هي آية الجوار منذ عهد بعيد، أعدني بأنك لن تهملهما راضيا، وبأنك ستبذل لهما من المعونة ما تراه خيرا. ووعد ثيسيوس الكريم جاره بأن يفي له بما أراد. فلما تم له ذلك مس ابنتيه بيديه الضريرتين وقال: يا ابنتي تشجعا وانصرفا، ليس من ذلك ما بد، لا تحاولا أن تنظرا إلي ولا أن تسمعاني أقول ما لا ينبغي لكما أن تسمعا. انصرفا مسرعتين، وليبقى معي ثيسيوس وحده ليرى ما سيكون. هذا هو الذي سمعناه، وقد مضينا في أثر الفتاتين نذرف الدموع ونبعث الأنين. فلما مضينا خطوات التفتنا، فلم نرى أوديب ولم نرى أحدا، وإنما رأينا الملك قائما قد أخفى وكه بيديه، كأن حادثا هائلا قد حدث أمامه فهو لا يستطيع أن يراه. وما هي إلا لحظات قصار حتى نراه راكعا يعبد الأرض وآلهة الموتى في صلاة واحدة. كيف مات أوديب؟ لن يستطيع أحد أن ينبئ بهذا إلا ثيسيوس. لم تقتله الصاعقة الملتهبة التي يرسلها زيوس، ولم تحتمله عاصفة أرسلها البحر في ذلك الوقت، إنما قاده أحد الآلهة، أو انشقت الأرض تحته فابتلعته لتجعله بمنجات من الألم. لقد مضى أوديب في غير شكاه، في غير ألم يأتي من المرض، مضى على نحو معجز لم يرى الناس مثله قط. فمن زعم أني مجنون فلن أحاول إقناع الذين يرونني كذلك. أين ابنة أوديب؟ وأين مواطنون الذين كانوا يصحبونهما؟ ليسوا بعيدين، إن أنينهما لينبئ بمقدمهم. وحسرتاه علينا. نعم علينا، يجب أن نبكي منذ اليوم. ذلك الدم الآثم، دم أبينا الذي منحنا الحياة ففرض علينا الشقاء. فقد احتملنا من أجله أثناء حياته تجارب ثقالا طوالا، ثم ها نحن هاتين نضيف إلى ذلك وصف هذه الأشياء الخارقة التي شهدناها ونحتمل آثارها. ماذا؟ من اليسير أن تفترضوه أيها الأصدقاء. لقد مضى على نحو يثير في النفوس أشد أنواع الغبطة. لم يقتله مارس، ولم يبتلعه البحر، ولكن الأجواء المجهولة أحاطت به واحتملته في موت غامض مجهول. وحسرتا، لقد غشي عيوننا منذ الآن ليل مهلك. كيف نجد الطعام الذي يقيم أودنا هائمتين في أرض غريبة أو هائمتين على أمواج البحار؟ لا أدري لذا مار سدامي يختطفني فيلحقني بأبي الشيخ في ظلمة الموت، فإن الحياة التي تنتظرني ليست حياة. أيتها الفتاتان، أي أشد الفتيات فضيلة وطهرة، يجب أن تحتمل ما أراد الآلهة في شجاعة فيما تضنيان أنفسكما حزنا وألما. إن حياتكما إلى الآن ليست خليقة أن تحتقر. إذن فقد يوجد الأسف على الألم. إن هذا الذي لم يكن يمكن أن يسمى سعادة قد كان سعادة بالقياس إلي حين كنت أضم أبي بين ذراعي. هاي أبتي العزيز، أنت الذي كسته الأرض ظلمتها إلى آخر الدهر. لن يعوزك حبي وحب اسمينا مهما تتعاقب السنون. كذلك كان حظه. حظه الذي كان يريده. أي حظ؟ لقد مات على الأرض التي كان يتمنى أن يموت عليها، على أرض غريبة، وإنه لنائم الآن إلى الأبد في جوف الأرض. قد تحرك حزنا تفرقه الدموع. إني لأعول عليك يا أبتي، تغمرني الدموع وما أدري ماذا أصنع لأهدئ من هذا الألم العظيم الذي أورثتني. حسرتها، لقد كنت تتمنى أن تموت في أرض غريبة، فقد تم لك ما أردت، ولكنك مت وحيدا لم أستطع أن أرعاك. يا أشقادة، ماذا عد لنا الدهر أيتها الأخت العزيزة بعد أن فقدنا أبانا؟ أما وقد أتم حياته على هذا النحو السعيد، فكف عن الشكات أيتها الصديقتان، فليس بين الناس من هو بمأمن من الموت. لنعود يا أختي إلى الوراء. لماذا؟ أود تودين معه أن أرى مسكنه تحت الأرض. مسكن من؟ مسكن أبي. يا للألم، وكيف يؤذن لنا بذلك؟ ألا تفكرين في هذا؟ ما هذا اللوم؟ وأكثر من هذا أن ماذا أيضا؟ إنه مات وليس له قبر، ولم يشهد موته أحد. قوديني ثم اذبحيني حيث صرع، اقتليني فوق جسمه. يا حسرتا، يا للشقاء الذي لا يطاق. ماذا أصنع إذا فقدتك أنت أيضا؟ وكيف الحياة وحيدة لا سند لي؟ اطمئنا يا صديقتي. أين أجد ملجأ آوي إليه؟ لقد وجد لك ملجأ قبل أن يقضي. عما تتحدث؟ عن حظكما. لقد أفلت من الشقاء الذي كان يتهدده. إني أفكر. فيما تفكرين أيضا؟ كيف نعود إلى وطننا؟ لا أجد إلى ذلك سبيلا. لا تلتمسي هذا السبيل، إن الشقاء ليبهضنا. لقد كان يبهضكما آنفا أيضا. لقد كان حينئذ شقاء لا مخرج منه، وهو الآن أشد استغلاقا. إنكما غارقتان في بحر من الشقاء. هذا حق، وافقك على ذلك. وحسرتا، إلى أين نذهب؟ أي زيوس، بأي أمل يحتفظ إلي القضاء الذي يتبعني؟ كفا عن العويل أيتها الفتاتان، ما ينبغي أن يسفح الدمع على من تدين له المدينة كلها بالجميل. هذا شيء محظور. يا ابن أجيوس، إنا نضرع إليك جاثيتين. ماذا تريدان أيتها الفتاتان؟ نريد أن نرى بأعيننا قبر أبينا. ولكن هذا ليس مباحا. ماذا تقول أيها الملك يا صاحب أثينا؟ أيتها الفتاتان، لقد حضر علي أوديب أن يعرف إنسان قبره، أو أن يبنو إنسان من المكان المقدس الذي استقر فيه، وأكد لي أني إن أنفذ أمره في دقة وحزم فسأملك دائما على أرض معصومة من الشقاء. وإذا فقد وعدته بذلك، وشهدت علي به الآلهة. إذا كانت هذه وصية أبي فلنذعن لها، ولكن ردنا إلى مدينة ثيبة القديمة لنتقي موت أخوينا إن كان ذلك لا يزال ميسورا. سأردكما ولن أقصر في أي شيء ينفعكما. ذلك واجب علي قطعت به عهدا على نفسي لهذا الذي تلقته الأرض. كفا، لا تمدا غناءكما الحزين، فإن هذا الوعد محقق لا شك فيه. وهكذا سيداتي وسادتي تنتهي مسرحية سوفوكليس أوديب في كولونا. أوديب في كولونا من ترجمة عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين. قام بالأداء حسب سماع الأصوات أوديب محمد السبع، أنتيجونة عايدة عبد الجواد، الغريب زكريا خطابي، رئيس الجوقة إبراهيم الشامي، أسمينة مجد علي، سيسيوس عبد العليم خطاب، كريون عبد الرحيم الزرقاني، بولينيس عثمان محمد علي، الرسول أنيس فهمي. اشترك في الجوقة حمدي صالح، إسماعيل رزق، صلاح عز الدين، فهم الخولي، عبد الحميد عثمان، رأفت فهيم، رشاد عثمان. قام بالتسجيل أحمد تركي وسعد الخادم. أوديب في كولونا مسرحية من إخراج الشريف خاطر.